أخيرا يا مشايخ، نختم الكلام إن شاء الله تعالى بإطافة النظر في مراتع الاستدلال المتعلقة بتلك المسألة، وليكن مفتتح ذلك التطواف بالنظر الجملي في أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين من الأشعرية وغيرهم، ثم نعرج على ما يقوي المختار المصحح إن شاء الله تعالى، وضم إلى ذلك ما سبق بثه في أنحاء الدرس من الأدلة والمناقشات، يعني فلن أعيد كل ما ذكرت من قبلها هنا مرة أخرى. ونقول في الجملة: يمكن تقسيم مسالك الاستدلال الأشعري في ذلك الباب إلى 3 أقسام. القسم الأول: مسالك مبنية على أدلة مسموعة صحيحة قوية لكنها خارجة عن محل النزاع الصحيح. القسم الثاني: تشغيبات فلسفية غير مسموعة أصلا. القسم الثالث: مسالك مبنية على أدلة متعلقة بمحل النزاع لكنها ضعيفة بل باطلة أشد البطلان. أما القسم الأول وهو المسالك المبنية على الأدلة المسموعة القوية الخارجة عن محل النزاع، فمن أهم الأمثلة وأشهرها أولا الاستدلال على نفي الذاتية بمعنى ذاتي باب إيساغوجي، أو بمعنى لزوم الحكم لجنس الفعل المجرد أو نوعه أبدا من غير لحاظ ما ذكرنا من السياقات، وهذا نحن لا ننازع فيه كما سبق بسطه وبيانه ونسلمه ولا إشكال فيه وهو خارج عن محل النزاع. ثانيا الاستدلال على أن تمام الحجة إنما يكون بورود الشرع وإرسال الرسل، وأن ذلك يتوقف عليه ثبوت الإيجاب والتحريم الشرعيين وما يتعلق بهما من ثبوت الثواب والعقاب على وجه اقتضاء التكليف. فقد بينا أن هذا كله ننصره ولا ننازع فيه الجملة في الجملة، وهو خارج عن محل النزاع عندما نتكلم عن مسألة التحسين والتقبيح أو أصل التحسين والتقبيح. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني هو التشغيبات الفلسفية غير المسموعة واستعمال نحو الألعاب اللفظية في ذلك المقام الصعب، وذلك مثل مغالطة الجذر الأصم، وبغض النظر عن أي معضلات فلسفية أو إشكالات أخلاقية تتولد عن مغالطة الجذر الأصم، فإن استعمالها بهذه البساطة لنفي أصل التحسين والتقبيح العقليين تماما هو المعني بالكلام عن التشغيب. لذلك ضعف هذا المسلك طائفة من أكابر محققي الأشعرية أنفسهم كالعضد والجرجاني وغيرهما، على أن هذه الحجة كما ذكر السيد الشريف لا تنتهض على القائلين بالوجوه والاعتبارات، هو الذي نقول به أصلا. ومما يدخل في التشغيبات الفلسفية كذلك هو التوسل بثبوت التحسينات والتقبيحات النفسية والاجتماعية إلى تعميم ذلك على جميع الأفعال ونفي أصل التحسين والتقبيح العقليين جملة. وكما بينا مرارا، لو طردنا هذا المسلك لبلغنا حد السفسطة والهوس في كل أحكام العقول. هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث وهو المسالك المبنية على أدلة متعلقة بمحل النزاع فعلا لكنها باطلة مردودة، والمشهور المعتبر عندهم من ذلك مسلكان، وقد يكون هناك أمور أخرى أو مسالك أخرى لكن سنتكلم عنها أكثر في مسألة أو في موضوع فروع التحسين والتقبيح العقليين لأنها ألصق بها. لكن فيما يتعلق بأصل مسألة التحسين والتقبيح العقليين عندنا مسلكان مشهوران معتبران عند جمهور الأشعرية. المسلك الأول هو مسلك امتناع قيام العرض بالعرض، وذلك أن الأفعال أعراض من مقولة الفعل، والحسن والقبح أعراض من مقولة الكيف، فيمتنع اتصاف الأفعال بالحسن والقبح لامتناع قيام الأعراض بالأعراض. ويعني هم يريد أن يقولون أن قيام الأعراض بالأعراض ممتنع والأعراض إنما تقوم بالجواهر. هذا هو المسلك الأول. طبعا هذا مسلك فاسد، وهو أقرب إلى القسم الثاني من ذلك القسم اللي هو التشغيبات الفلسفية غير المسموعة، وقد ضعفه أكابر محققي الأشعرية أنفسهم كابن الحاجب وجمهور من كتب على مختصره الأصولي، ومنهم أيضا العضد الإيجي والسيد الشريف، وممن ضعفه وأطال في ذلك العلامة الصفي الهندي في النهاية، وممن أطال النفس في تضعيفه أيضا السعد التفتزاني في التلويح، بل قال في التلويح إن الأشعرية أنفسهم معترفون بضعفه، وضعفه أيضا الشهاب القرافي وآخرون كثيرون. ولا حاجة للكلام بعد كلام هؤلاء أصلا، لكن نقول في الجملة إنه بغض النظر عن التفلسف والتمنطق والتقعر في الكلام، لا أحد من العقلاء ينكر اتصاف الأفعال أو الصفات بصفات حكمية، فاستعمال الظاهرية المنطقية والألعاب الفلسفية لإسقاط ذلك مسلك باطل. لذلك نأى القرافي بنفسه عن كل هذا وقال: والأحكام الذاتية ليست أعراضا قائمة بمحلها، كما نقول السواد سواد لذاته والبياض بياض لذاته، وكذلك سائر الأعراض، وما لزم قيام العرض بالعرض، لأنها أحكام للمعاني لا أنها معان في أنفسها. فكذلك هاهنا. ثم العجب أصلا من اتكائهم على امتناع قيام العرض بالعرض، وجمهور محققيهم قد اضطربوا في هذه المسألة وزيفوا أدلتهم فيها وما وجدوا دليلا سالما يتمسكون به، وجماهير محققوهم قد سلموا قيام العرض بالعرض لا بمعنى التبعية في التحيز، وإنما بمعنى الاختصاص الذي يصير به الشيء نعتا للآخر والآخر منعوتا من غير درك لحقيقة ذلك الاختصاص. خلاص انتهى الأمر بدون ألعاب وبدون لف ودوران، ما فيش مشكلة، نحن نثبت الحسن والكمال والنقص والقبح، نثبتها نعوتا للأفعال والصفات، لا أعراض ولا تحيز ولا أي حاجة، شكرا، مش عايزين أكتر من كده. والعجب، كل العجب من الطوفي في الضرء وشرح البلبل، حيث رد على تضعيف المسلك بأن مثلا السرعة قائمة في الجسم بواسطة الحركة لا قائمة بالحركة. يعني احنا نقول مثلا هذا، يعني ما احنا نقول هذه حركة سريعة، هذه حركة سريعة، فبالتالي خلاص يعني يجوز وصف الحركة وهي عرض بأنها ايه، بأنها سريعة، هو أيضا عرض، يعني فهذا كقولنا هذا الفعل حسن أو قبيح أو كمال أو نقص. فالطوفي رد ذلك بأن قال إن السرعة قائمة في الجسم بواسطة الحركة لا قائمة بالحركة، وأن الشدة قائمة في الجسم الملون بواسطة اللون. عندما نقول مثلا هذا بياض شديد أو هذه حركة سريعة مثلا، يقول لا، إن السرعة قائمة بالجسم لا بالحركة، وإن الشدة قائمة في اللون لا في الجسم الملون، وإنما قائمة بواسطة اللون وليس في البياض نفسه مثلا، يعني عندما يقال بياض شديد. طبعا هذا قريب من السفسطة، يعني خاصة في مثال اللون هذا، أي شدة هذه التي يتصف بها الجسم نفسه ولو بواسطة البياض؟ يعني إيه الشدة التي يتصف بها الجسم دي؟ لكن لا بأس، لا إشكال. أما دار بخلد الطوفي أن يحمل الحسن والقبح على ذلك أيضا؟ ما فيش مشكلة يا سيدي، يقال إن الحسن والقبح والكمال والنقص أعراض تقوم في الفاعل بواسطة فعله للفعل الفلاني أو الفعل العلاني، ما فيش مشكلة. يعني عايز شوف، عايز تمشيها زي ومشي في التحسين والتقبيح كده، ما فيش داعي نقعد نلعب. على أن القول بالواسطة يكاد على إطلاقه هذا يكون رجوعا إلى ما نفوه من قيام العرض بالعرض مع انتهاء ذلك إلى الأجسام. هذا أصلا اللي فيه النزاع على التحقيق. ولنتنزل ولنقل إن الفعل ليس واسطة بهذا الإطلاق، تمام، بل نثبته علة، تمام. يبقى احنا مش هنقول أصلا قيام ولا اتصاف ولا أي حاجة، ولكن نثبته علة، نثبت الفعل علة للحسن والقبح. فنقول لا بأس، وصفنا الفعل بالحسن والقبح مجاز، مشيها لنا يا سيدي، معلش مجاز، والمراد أنه في نفس الأمر علة لاتصاف فاعله بالكمال والنقص. حلوة الصيغة دي، تمشي، بلاش خالص يا سيدي صف وصف الفعل بأي حاجة، لكن نقول الفعل هو في نفس الأمر علة لاتصاف فاعله بالكمال والنقص. لو الصيغة دي عجباك دمشي الصيغة دي. بل نقول أيضا لا بأس، بلاش دي، لا نثبت أصلا قيام حسن وقبح بالأفعال قياما وجوديا في نفس الأمر، بل نجعلهما من الأمور الاعتبارية، لكن ليس على الوجه الذي تقوله الأشعرية، بل هما من الاعتباريات المنتزعة من الثابت في الخارج في نفس الأمر، كالمصالح والمفاسد الموضوعية أو المنتزعة من نفس تصور الفعل. فالعقل إذا تصور العدل والصدق أو الظلم والكذب حكم بمقتضى الفطرة أن هذا حسن وهذا قبيح، هذا كمال وهذا نقص، وهكذا. حلوة دي برضو، مفيش مشكلة أنها راجعة للفعل، وأن الفعل بمقتضى الفطرة العقل يحكم عليه. ونحن قلنا نحن على أي حال لا نتشاغل بتكييف فلسفي لإثبات التحسين والتقبيح والدفاع عن هذا التكييف مطلقا، غاية المراد هو إثبات ما نجده من أنفسنا بالضرورة وما لا ينازع فيه عاقل من هذا المعنى، وغاية المراد كذلك إثبات أن قسم من الحسن والقبح في الأفعال عائد إلى وجوه تقع عليها الأفعال بغض النظر عن حقيقة ذلك العود، وهذا كما قلنا هو زبدة محل النزاع كما قاله الرازي في نهاية العقول وكما قاله غيره. والعجب كل العجب من المتكلمين الذين استعملوا ذلك المسلك كيف يستعملونه وكلامهم مترع بالأحكام الذاتية على الأفعال كالحكم بالإمكان مثلا، لما لم يكن هذا من قيام العرض بالعرض؟ وما ذكره الآمدي في رد ذلك وتبعه عليه غيره ظاهر الضعف جدا، لكن لا نتشاغل الآن برده يعني. بل هم أنفسهم أثبتوا معنى الكمال والنقص، هم أثبتوه في محل في تحليل محل النزاع صح. جمهور الأشعرية من بعد الرازي أثبتوا معنى القيام والنقص في تحرير محل النزاع، ثم قالوا لا ما نثبتش التحسين والتقبيح العقليين لامتناع قيم العرض بالعرض. أليس هذا من قيم العرض بالعرض؟ أليس اتصاف الفعل بأنه كمال أو نقص من قيم العرض بالعرض؟ سبحان الله، شيء عجيب. ويتجدد هنا عجبي تارة أخرى من الطوفي الذي ذكر هذا المسلك واحتفل به مع نصه على اتصاف الأفعال بالكمال والنقص. ولنسير حتى يا سيدي بعض المتكلمين قليلا ولنقل إن مثبت قسم الكمال والنقص من الأشعرية أراد به الصفات للأفعال. أليست الصفات أعراضا هي الأخرى؟ ألا تثبتون الصفات العقلية لله سبحانه لأن كل واحدة منها في نفسها كمال، وتنزهون الله جل وعلا عن صفات كذا وكذا لأن كل واحدة منها في نفسها نقص؟ أليس هذا من قيام العرض بالعرض في الشاهد الذي قستم عليه الغائب؟ والعجيب العجيب أن الآمدي الذي احتفى بمسلك امتناع قيام العرض بالعرض وصححه دون غيره من المسالك هو الذي احتفى بمسلك إثبات الصفات عقلا من حيث كونها كمالا في المخلوقين. والحقيقة ما زال هناك أوجه أخرى لتضعيف ذلك المسلك وطريقة بنائه مما ذكره الأشعرية أنفسهم، لكن الحقيقة اللبيب تكفيه الإشارة. المسلك الثاني وهو للأسف المسلك الأشهر والمقدم عند جمهور الأشعرية، وهو القول بالجبر الخالص من غير مواربة وإنا لله وإنا إليه راجعون، حيث بنوا حجتهم على مقدمتين. الأولى أن الفعل لا يوصف بحسن أو قبح إن كان اضطراريا، وهذه مقدمة صحيحة لا نزاع فيها، فالأفعال الضرورية كضربات القلب والارتعاش ونحو ذلك لا توصف بحسن أو قبح اتفاقا، فهذه من الأفعال التي لا صفة لها زائدة على وجودها كما يقول المعتزلة وغيرهم. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية بقى فهي إن أفعال العباد كلها اضطرارية، أفعال العباد كلها اضطرارية، إذن لا توصف بحسن أو قبح. هذه الحجة. والأشعرية بنوا الحجاج في هذه المسألة على مسلك جبري خالص، هذا غاية في القبح، غاية في القبح الحقيقي. للأسف استدلالات الأشعرية لنفي التحسين والتقبيح أسوأ كثيرا من نفي التحسين والتقبيح نفسه. ومن أفضل ما يرد عليهم في ذلك المسلك هو كلامهم هم أنفسهم عند الرد على الجبرية في نفس الكتب التي ذكروا فيها تلك الحجة، بل هم أنفسهم يحكمون على مقالتهم تلك بالبدعية والضلال. سبحان الله، هم أنفسهم يحكمون على ما قالوه بألسنتهم في نفس الكتب بالبدعية والضلال. فهم في مصنفاتهم جعلوا الجبرية قسيمين للفرق الناجية كما قاله الإيجي في آخر المواقف عند عده للفرق الإسلامية. وهو إن كان عد الأشعرية صراحة من الجبرية بوصفهم جبرية متوسطة لإثباتهم الكسب الذي لا تأثير له تبعا للآمدي في الأبكار وغيره، إلا إن هذا قد يتأول. لكن ما القول بقى في تبديع الجبرية الخلص وإخراجهم من الطائفة الناجية؟ يعني هذا الظاهر في كلامكم، تبديع الجبرية الخلص وأنكم تخرجونهم من الفرقة الناجية. طب فهذا التناقض منهم والحكم على أنفسهم بالبدعة كاف في رد تلك الحجة. يعني مثلا الشيخ إبراهيم اللقاني صاحب جوهرة التوحيد وشروحها يلخص في عمدة المريد مقدمة الأشعرية الصغرى في ذلك الدليل المسلك هذا الاحتجاج لنفي التحسين والتقبيح، فيقول صراحة في عمدة المريد: فالفعل اضطراري والعبد مجبور هو يعني مطلق أفعال العباد، يعني كل فعل للعبد هو فعل اضطراري، فالفعل اضطراري والعبد مجبور في جميع أفعاله. شوف صراحة كده، مع إن اللقاني هو الذي قال في الجوهرة نفسها في النظم: وعندنا للعبد كسب كل فاه به ولكن لم يؤثر فعرفا، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. ويفعل هنا بمعنى يخلق على كلام الناظم نفسه. واللقاني ها هنا يقول يعني يقول في المتن: فليس مجبورا، ردا على الجبرية المبتدع الخارجين عن أهل الحق كما يعبر هو وغيره من الأشعرية. وهو اللي في نفس الكتاب يقول يعني في بيان حجة نفي التحسين والتقبيح: والعبد مجبور، فالفعل اضطراري والعبد مجبور. وخلاصة الكلام أن نقول للأشعرية ممن يحتج بذلك الدليل: هل تثبتون لقدرة العبد وإرادته مدخلية في الفعل والترجيح يخرج بها عن حد الجبر والاضطرار ويتعلق بها التكليف والاختيار بغض النظر عن حقيقة هذه المدخلية؟ هذا هو السؤال. فإن قلتم نعم ثبتتم على قولكم في الكسب وبطل استدلالكم هذا، ولم يلزم أصلا الرد على الشبهة المذكورة في بسط الدليل، لأنكم أقررتم. أنا ما بسطتش الشبهة، لكن هي التقسيم الصبر والتقسيم الذي قام به الرازي. لا يلزمنا حينئذ أن نرد على هذه الشبهة، لأنكم أقررتم أن الكسب أمر خفي لا تدرك كنه حقيقته العقول، ولا تبلغ تكييفه لولا الضرورة والنصوص. أنتوا ليه جايين دلوقتي عايزين تكيفونه الآن؟ مش أنتوا اللي اعترفتم أن الكسب وكيف تكييف هذه المدخلية لا تدركه العقول، ولولا أن النصوص أخبرتنا والضرورة التي نجدها من نفوسنا أخبرتنا دلتنا على ذلك لما استطاعت العقول أن تكيفه. طب لماذا الآن تريدون أن تنقضوا ذلك وتقولون لنا صفوا لنا بقى كيف الإنسان يعني كيف يرجح الإنسان وكيف يكون فعله اختياريا وليس اضطراريا؟ أنتم تطالبون بالتكييف الذي أقررتم أصلا بأنفسكم بألسنتكم بأقلامكم في نفس الكتب أنه غير معلوم، هذا على قولكم أنتم يعني. فهذا إن قالوا نعم نثبت لقدرة العبد والاختياره مدخلية في الفعل والترجيح، هذا إن قالوا ذلك. وهذا أصلا مفروض، هذا قول الأشعرية في الكسب المفروض يعني. ونقول لهم: أما إن نفيتم مدخلية قدرة العبد واختياره في الفعل والترجيح ورفعتم الفرق بين الاضطرار والاختيار وأصررتم على قولكم مجبور مضطر، فقد جحدتم ما أثبتتموه بألسنتكم من ضرورة الوجدان ونصوص الوحيين التي احتججتم أنتم بها على الجبرية وشنعتم، وبذلك تكونون قد وافقتم الجبرية وبدعتم أنفسكم بأيديكم وخرجتم عن قول صاحبكم ومتقدميكم. ولأجل ذلك فرط طوائف من عقلاء الأشعرية من هذه الحجة، حتى ذكر السعد في التلويح أنه مسلك مضاعف عند الأشعرية، وإن كان الواقع التصنيفي لا يدل على ذلك جدا الحقيقة. وبعض محققي الأشعرية أرادوا الالتفات على شنع ذلك المسلك بالجمع بينه وبين الكسب، فعطلوا المسلك وأفقدوه دلالته. يعني هو حب يعني يذكر المسلك مع الفرار مما فيه من الشنعة، لكن الحقيقة المسلك لا يستقيم إلا مع هذه الشنعة. وممن فعل ذلك الجلال الدواني في شرح العطودية، حيث قال: والدليل على أن الحسن والقبح ليس عقليين أن العبد غير مستقل بإيجاد فعله، بل بينا أن فعله مخلوق لله تعالى، فلا يحكم العقل بالاستقلال على ترتب الثواب والعقاب على أفعاله. هذا كلام الجلال الدواني. وقد أحسن العلامة الكلمباوي حينما التفت إلى صنيع الجلال هنا وما يترتب عليه من إشكال، فقال رحمه الله تعالى في الحاشية: والصواب أن يقول أن العبد مجبور. يبقى ما فيش داعي أن احنا نلتف على العبارة ولا نلتف على الدليل. فقال الكلمباوي: والصواب أن يقول أن العبد مجبور في فعله، مش فكرة بقى أنه هو غير مستقل، لا، الصواب أن يقول أن العبد مجبور في فعله كما في المواقف والمقاصد، لأن ما ذكره من عدم استقلال العبد وكون فعله مخلوق الله تعالى لا ينافي مدخلية العبد في فعله بحيث يمدح أو يذم، ويترتب عليه بتلك المدخلية استحقاق الثواب والعقاب كما ذهب إليه الماتريدية. وده كلام واضح جدا يعني في الآخر. يعني إيه علاقة عدم استقلال العبد بإيجاد فعله بأنه ليس له مدخلية أصلا، وأن هو لا يحسن منه شيء ولا يقبح منه شيء؟ ما العلاقة؟ ما هم ماتريدي المثبتين للتحسين والتقبيح العقلاني بل باستحقاق الثواب والعقاب أصلا يثبتون أن العبد لا يستقل بفعله بإيجاد فعله. فبالتالي لا علاقة يعني، إن كنت تريد أن تقرر الدليل وأن تريد أن تقرر الحجة فعلا المؤدية إلى نفي التحسين والتقبيح العقلاني، فقل العبد مجبور صراحة كده، وافق الجبرية الخلص إن كنت تريد أن تتثبت وتتشبث بتلك الحجة. ثم بعد ذلك حاول الكلمباوي الاعتذار للجلال الدواني، فقال: ويمكن دفع الأول بأن عدم استقلال العبد كناية عن كونه مجبورا. ويمكن دفع الأول بأن عدم استقلال العبد كناية عن كونه مجبورا. طبعا يا مشايخ هذا الكلام فيه ما فيه، فشتان بين الأمرين، ونحن الآن نتكلم عن مصطلحات مستقرة لها دلالات معلومة ولوازم مفهومة ولا تخفى أبدا على الجلال الدواني يعني. والاكتفاء بنفي الاستقلال، اكتفاء الجلال الدواني في كلامه بنفي الاستقلال ظاهر في إثبات المدخلية، لأنه قال لك العبد غير مستقل، يبقى له مدخلية أم لا؟ له مدخلية، وبالتالي إن ثبتت المدخلية بطلت الحجة كما قدمنا. ف يعني يعني هذا أقل ما يمكن أن يقال الحقيقة في رد ذلك المسلك، ويعني يعني أوجه بطلان ذلك المسلك لا تكاد تعد أو تحصى. بقي أخيرا يا مشايخ إجمال القول في ذكر ما نحتج به على المصحح المختار، وهو ضرورة الوجدان. ضرورة الوجدان، فإننا نجد في عقولنا فرقا ضروريا بين الصدق والكذب والعدل والظلم، نجد فروقا ضرورية بين الكمالات والنقائص، ونحكم ضرورة على أن بعض الأفعال كمال وبعضها نقص، وجحد تلك الضرورة لا يختلف كثيرا عن جحد غيرها من الضروريات، فهو باب واحد من فتحه مهد الطريق إلى إنكار الضروريات وإسقاط الثقة بوجدان العقول والتقلب في مراتع العبث والسفسطة. ثم نعضد ضرورة الوجدان بدلالة الوحي المعصوم الذي ما ولجنا تلك المسألة إلا لصيانته. فلو كانت المسألة فلسفة محضة لا تلقي بظلالها على نصوص الشرع وأحكامه لهان الأمر وقل الكلام وقصر الطريق، لكن لما طال الكلام جناب الشرع أطلنا ألسنتنا إلى الخوض فيه. وإن كانت الشريعة هي الغاية والمرام، وجب أن تكون بين المتنازعين خير قاض وأحكم حاكم، والذي نزعمه أن كثيرا من نصوص الكتاب الحكيم تدل صراحة على ثبوت أصل التحسين والتقبيح العقليين، وتحتكم إلى ذلك أشد الاحتكام. فسنذكر طائفة من الآي الدالة على ما تقدم بسط ذكره، ولن نحتكم في شيء من ذلك إلى تأويل نزوره أو استدلال نخترعه، بل سنرجع يسيرا إلى كلام طائفة من أهل الحديث والأثر، وسنحتكم كثيرا إلى تفاسير المخالفين نفاة التحسين والتقبيح من الأشعرية. وأنا قد أعرضت عن كلام كثير من المنتسبين إليهم السالكين طريقتهم، واكتفيت في الجملة بكلام المحققين الكبار في أبواب العقائد والكلام، حتى لا يقال مفسر غير محقق لطريقة أصحابه الكلامية. واعلموا يا مشايخ أن الرجوع إلى شروح نصوص الوحيين من أحسن ما تختبر به المقالات وتبتلى به العقائد، ففي كتب الكلام يشرق المتكلم ويغرب من غير قيد أو ضابط، وينظر يمنة ويسرة، ويثبت من الإشكالات الواردة على كلامه ما شاء ويسكت عما شاء، وغاية نظره إفحام خصمه والخروج سالما من ساحة الحجاج. أما في شرح نصوص الوحي يكون المتكلم مكبلا بدلالة السياق ومنطوقات النص ومفهوماته، ولا يملك حينئذ إلا أن ينزل من برج التنظير العاجي إلى ساحة التطبيق والاشتباك مع الشرع وعرض مقالاته قصرا على قاضي النصوص. الله المستعان. طيب، أول تلك النصوص التي نحتج بها قول الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ووجه الدلالة في تلك الآية أن الرسول إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فاتصاف الفعل بأنه معروف أو منكر سابق على الأمر والنهي، فلا يكون ناشئا عنهما إذن، بل يجب حينئذ أن تثبت صفات نفسية للأفعال تجعل هذا معروفا وذلك منكرا، ثم يأتي الشرع فيأمر بالمعروف في نفسه وذاته وينهى عن المنكر في نفسه وذاته. وهذا هو عين إثبات الحسن والقبح العقليين. وكذلك يمكن أن يقال في الطيبات والخبائث، لكن يمكن إرجاعها إلى ميول النفوس فلا يقوى الاحتجاج بها. وممن قال في هذه الآية بهذا الذي قلناه العلامة الطوفي في الإشارات الإلهية: ف فقال: وحينئذ يجوز حمل الآية على الاعتبار الأول. هذا الكلام قد ذكرناه من قبل، يجوز حمل الآية على الاعتبار الأول، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، اللذين هما من باب الكمالات والنقائص، لأن ذلك هو الذي يحتاج إليه في إقامة الدعوة ويستميل القلوب إلى الإجابة. وقد تقدم الكلام على ذلك وبيان أن هذا هو عين القول بالتحسين والتقبيح في حقيقة الأمر. أيضا العلامة الماوردي في النكت والعيون قال: يأمرهم بالمعروف وهو الحق، وينهاهم عن المنكر وهو الباطل. وإنما سمي الحق معروفا لأنه معروف الصحة في العقول، وسمي الباطل منكرا لأنه منكر الصحة في العقول. وهذا صريح في إثبات التحسين والتقبيح العقليين، وهذا الكلام ذكره بعينه ابن الجوزي في زاد المسير، وكذلك ذكره العلامة أبو محمد عز الدين الرسعاني الحنبلي المفسر صاحب رموز الكنوز، وهو من أكابر أصحابنا رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن كثير: هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، ففسر المعروف بالخير والمنكر بالشر، فأثبت خيرا ثابتا في نفس الأمر يأمر الشارع به، وأثبت شرا ثابتا في نفس الأمر ينهى الشارع عنه. وقال الفخر الرازي من الأشعرية طبعا، بل شيخ الطائفة، قال في تفسيره: قوله وينهاهم عن المنكر المراد منه الضاد الأمور المذكورة، وهي عبادة الأوثان والقول في صفات الله بغير علم والكفر بما أنزل الله على النبيين وقطع الرحم وعقوق الوالدين. هذا كلام الرازي. فجعل هذه الأمور منكرة في نفسها، نهى الشارع عنها بعد ثبوت نكرانها. وقال العز بن عبد السلام من الأشعرية في هذه الآية، قال عين ما قاله الماوردي، إذ إن أصلا تفسير العز مختصر من النكت والعيون للماوردي، إلا إنه أقر الماوردي على هذا الذي على هذا الذي قاله. وقال العز بن عبد السلام في تفسيره: يأمرهم بالمعروف بالحق لأن العقول تعرف صحته، المنكر الباطل لإنكارها للعقول صحته. هذا ظاهر جدا في إثبات التحسين والتقبيح العقليين. وقال العلامة أبو اليمن مجير الدين العليمي الحنبلي قاضي قضاة القدس الفقيه المفسر، قال في تفسيره فتح الرحمن في آية قريبة، وهي قول الله جل وعلا: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال رحمه الله تعالى: بالمعروف وينهون عن المنكر، والمعروف ما عرفه العقل أو الشرع بالحسن، والمنكر ما أنكره أحدهما لقبحه. هذا صريح جدا في إثبات التحسين والتقبيح العقليين كذلك، وينضم اسم العليمي وكذلك من قبل الرسعني إلى ركاب القائلين بالتحسين والتقبيح حتى على وجه التصريح من أصحابنا رضي الله عنهم. هذا أولا. ثانيا، قال ربنا جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقال في هذه الآية ما قيل في السابقة، فإن الفواحش هي القبائح، وظاهر الآية أن الله حرم من الأفعال ما كان فاحشة في نفسه، فلم يكتسب الفعل فحشه وقبحه من النهي، بل كان فاحشا قبيحا فنهى الله عنه، ولا يصح أن يتعلق النهي بأمر إضافي لا حقيقة له، فدل على اتصاف بعض الأفعال بصفات نفسية تجعلها فاحشة قبيحة، وهو عين ثبوت الحسن والقبح العقليين. وممن قال بهذا الإمام الطبري من أصحابنا الأثرية، فقال في معنى الآية قول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتجردون من ثيابهم للطواف بالبيت ويحرمون أكل طيبات ما أحل الله لهم من رزقه، أيها القوم، إن الله لم يحرم ما تحرمونه، بل أحل لعباده المؤمنين وطيبه بل أحل ذلك لعباده المؤمنين وطيبه لهم، وإنما حرم ربي القبائح من الأشياء وهي الفواحش. فتأمل كيف أثبت قبحا ثابتا للأشياء يتعلق به النهي. وقال العلامة المحقق الكبير الكيا الهراسي الأشعري الذي سبق ذكر كلامه في نفي التحسين والتقبيح وصلابته في ذلك الشأن، قال في كتاب أحكام القرآن: اعلم أن الفواحش في اللغة تقع على كل قبيح بولغ في نعته بالقبح، ولذلك يقال قبيح فاحش. وفي الآية ما يمنع من إجرائه على الفواحش كلها، فإنه ذكر الإثم والبغي، فدل على أن المراد بالفواحش بعضها. هذا كلام الهراسي. فهو ها هنا أقر أن الفواحش أي القبائح المنعوتة بالقبح، ويلزم أن يكون ذلك قبل نهي الشارع، لأن النهي إنما تعلق به، وظاهر امتناع ابتناء ذلك على قبح نفسي إضافي لا حقيقة له. فهذا يسقط دلالة الآية وقانون الشرع، ولا أحسب أن هذا مما يحتاج إلى بيان أو يتصور. يعني هو مش معقول يكون المراد الله جل وعلا حرم الفواحش والقبائح بحسب ما يعتقده كل قوم. يعني والله شوف كل واحد بيكره إيه، هو ده اللي ربنا حرمه. شوف كل واحد بيحب إيه، هو ده اللي ربنا أحله. أكيد ليس هذا هو المراد. طيب، قال القرطبي في تفسيره والفواحش، قرطبي أشعري، قال في تفسيره والفواحش الأعمال المفرطة في القبح. وقال البيضاوي، القاضي نصر الدين البيضاوي الإمام الأشعري الكبير المحقق في علم الكلام، قال البيضاوي قل إنما حرم ربي الفواحش أي ما تزايد قبحه، ما تزايد قبحه. ويقال في هذا وأشباهه عندما قلنا في كلام الإيه، في كلام الهراسي. وقال شيخ الطائفة فخر الدين الرازي في تفسيره السؤال الثاني الفاحشة والإثم هو الذي نهى الله عنه، فصار تقدير الآية إنما حرم ربي المحرمات، وهو كلام خال عن الفائدة. الرازي بيقول بقى، بيقول كأنه يقول نحن الأشعرية لو فسرنا القبيح بأنه ما نهى الله عنه، وبالتالي الفحشاء هي القبيح أو الفواحش هي القبائح، هيبقى معنى الآية يقول حرم ربي ما حرمه الله، فهيبقى هذا هو المعنى. فالرازي يذكر هذا ويقول وهو كلام خال عن الفائدة. ثم يقول الرازي بعد ذلك هذه الشبهة، يعني يجيب، يريد الرازي أن يجيب فيقول والجواب كون الفعل فاحشة هو عبارة عن اشتماله في ذاته على أمور باعتبارها يجب النهي عنه، وعلى هذا التقدير يسقط السؤال والله أعلم. طبعا الرازي أولا بيّن سقوط تفسير الفاحشة بالمنهي عنه، وهذا ظاهر بين، ثم فسر الفاحشة بصفة يشتمل عليها الفعل في ذاته، في ذاته، وإن هذه الصفة باعتبارها يجب النهي عنه. طبعا يعني إيه، لو لم يكن هذا التحسين والتقبيح فليس في الدنيا أيضا تحسين وتقبيح، بل هذا تحسين وتقبيح وزيادة. أظن يعني ما صار بينا لكم هذا. لكن نقول أيضا من محقق الأشعرية من التجأ إلى الالتفاف على ظاهر الآية للجمع بينها وبين نفي التحسين والتقبيح العقليين، وذلك مثل العلامة القاضي أبي محمد بن عطية. وابن عطية من أحسن الأشعرية ثباتا على نفي التحسين والتقبيح الصراحة، ومن أحسنهم انتباها لمزالق الأقدام وإغماضا عن مواطن الإشكال بالمرور عليها من غير التفات ولا تعقيب، ولكأنها هنا إشكال أصلا. المهم، قال القاضي ابن عطية في تفسير هذه الآية والقبح والحسن في المعاني إنما يتلقيان من جهة الشرع، والفاحش كذلك. فقوله تعالى هنا الفواحش إنما هو إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في مواضع أخر، فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش وإن كان العقل لا ينكره، كلباس الحرير والذهب للرجال ونحو ذلك. وطبعا هذا هو المتسق فعلا مع قول الأشعرية بنفي التحسين والتقبيح. أيوة كده، يعني هذا هو التفسير اللائق بقول الأشعرية بنفي التحسين والتقبيح العقليين. وهذا الكلام هو عين ما أبطله الرازي وضعفه منذ قليل، إلا أن أبا محمد هون الأمر قليلا بحمل اللفظ على الإشارة إلى مواضع أخرى، وهذا مع ذلك فيه ما فيه، وهو تفسير يفضي بنظم الآية إلى ركاكة ظاهرة لا تخفى على مثل أبي محمد. ثم إنه ينبغي أن يفسر الإثم بنحو هذا الذي ذكر، فيكون معنى الآية على كلامه أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين إنما حرم ربي ما حرمه عليكم من قبل وما حرمه عليكم من قبل والبغي بغير الحق. ووالله إن هذه لركاكة ينزه عنها القرآن. ثم إذا جمعنا إلى ذلك لحاظ السياق توطدت الركاكة واستفحلت، فإن الله يقرع المشركين المحرمين لما أحل الله، يعني أصلا سياق الآية أن الله جل وعلا يقرع المشركين المحرمين لما أحل الله، المفترين على الله سبحانه وتعالى، ويقول الله جل وعلا لهم منكرا عليهم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم يبين الله لهم أنه لم يحرم الطيبات، وإنما حرم الفواحش والمنكرات والسيئات التي تقترفونها مع ذلك. فكيف يستقيم هذا الإنكار البليغ والتوبيخ الشديد مع هذا التفسير الذي ذكره أبو محمد؟ فإن هذا من جنس الموجود في هذه الآية، هو من جنس الإنكار المذكور قبل تلك الآية بآيتين أو ثلاث، حيث قال الله جل وعلا: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهذا إنكار عليهم أيضا لتصورهم أن الله يأمر بالفحشاء ولنسبتهم ذلك إليه. فكيف يستقيم هذا مع كلام أبي محمد؟ يعني هذا توبيخ عقلي. فاكرين كلام ابن عقيل؟ هذا توبيخ عقلي. الله جل وعلا يقول لهم: كيف تتصورون ذلك؟ كيف تحكمون بهذا؟ كيف تظنون هذا؟ هذا توبيخ عقلي. فكيف يصح هذا التوبيخ إن كان المعنى إنما حرم ربي ما حرمه عليكم من قبل؟ وبما أننا ذكرنا قول الله جل وعلا أن الله يأمر بالفحشاء، فلننقل الكلام إلى هذه الآية إذن. ثالثا، قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فهنا جعل الله سبحانه وتعالى فعلهم فاحشة في نفسه، ثم نزه الله نفسه عن أن يأمر بالفحشاء. فكل ذي ذوق سليم يعلم أن هذا ليس مجرد خبر، وإنما يتضمن معنى الإنكار والتوبيخ. يبقى إذن الشرع يقرر أن طائفة من أفعال المشركين فواحش في نفسها وقبائح، وأن العقل يدرك ذلك، وأن العقل ينبغي عليه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأمر بمثل هذا. وقارن هذا بكلام النفاء في الباب من جهة، وبكلام أصحابنا الذين قالوا بتنزيه الله جل وعلا عن الأمر بالشرك والظلم والفواحش وامتناع ذلك في حقه سبحانه وتعالى من جهة أخرى. والقاضي أبو محمد بن عطية نفسه لم ينكر أن هذا من باب الإنكار والتوبيخ، لكنه سكت عن تفسير الفحشاء هنا بما ذكر بعد ذلك، لأن تأويله لن يساعده ها هنا، وإن لم يساعده في السابق أصلا. فكيف له أن يقول إن المعنى إن الله ينكر عليهم فيقول لهم إن الله لا يأمر بما نهى عنه في مواضع أخرى؟ كيف تقولون هذا؟ هل هذا يمكن أن يقال؟ هل هذا سياق يا مشايخ يعني فصيح بليغ، فضلا حتى أنه يكون خاليا من الركاكة؟ المشركون أصلا لا يثبتون أن الله نهى عن ذلك. يعني كيف يكون المعنى إن الله لا يأمر بما نهى عنه في مواضع أخرى؟ كيف يكون هذا هو المعنى والمشركون أصلا لا يثبتون أن الله نهى عن ذلك، بل هم يقولون أصلا إن الله يأمر به؟ يعني هم يدعون أن الله يأمر به، هم ليسوا بمؤمنين ولم يصدقوا أن الله جل وعلا نهى عن ذلك، وإنما دعواهم أن الله يأمر بذلك وليس العكس. فكيف يوبخهم الله جل وعلا ذلك بأن يقول لهم لا، الله سبحانه وتعالى لم يأمر وإنما نهى؟ يعني هذا كيف يكون هذا توبيخا عقليا؟ فالله جل وعلا إنما يحاكمهم إلى صفات هذه الأفعال في نفسها، وينكر عليهم نسبة الأمر بها إلى الله جل وعلا. وهذا مع ركاكة تركيبه في نفسه لا يستقيم حتى مع قواعد الأشعرية، لأنهم لا يمنعون من أن يأمر الله بما نهى عنه من قبل، ولو كان الشرك حتى، ولو الظلم أو الكذب. فبالتالي حتى هذا، حتى قول الله جل وعلا، حتى لو فصلنا أن الله لا يأمر على وجه التوبيخ والإنكار، إن الله لا يأمر، كيف الله جل وعلا ينهى عن شيء ثم يعود ويأمر به؟ هل هذا أصلا يصح على قولكم؟ يصح على قولكم. يعني حتى هذا مع كونه ركيكا وعلى كونه لا يصح أن يكون هو المقصود من الآية، فإنه لا يصح على طريقتكم أصلا ولا على قواعدكم. ولنذكر كلام من قال بما ذكرنا في دلالة هذه الآية. قال الإمام الطبري رضي الله عنه مبينا معنى الآية، يقول الله جل وعلا، يقول الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء، يقول لا يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساويها. أيوة كده، هذا هو المتسق، هذا هو المتسق مع السياق الموجود في الآية بدون تكلف. لا يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساويها. إذن هناك، يعني على كلام الطبري، هناك قبائح في الأفعال ومساوئ ثابتة في نفس الأمر، ولذلك يستحق التوبيخ من يقول إن الله يأمر بمثلها، وهذا عين التحسين والتقبيح كما تقدم مرارا مرارا. وذكرنا أيضا كلام الإمام السمعاني رضي الله عنه في تفسيره إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهي كل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح. ويقول هذا إلى ما ذكرناه في كلام الإمام الطبري، وقد تقدم الكلام عن هذه العبارة كما ذكرنا. ونقل ابن الجوزي في زاد المسير نقلا في تفسير الآية عن أبي إسحاق الزجاج وأقره. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قال الزجاج: فأعلمهم عز وجل أنه لا يأمر بالفحشاء لأن حكمته تدل على أنه لا يفعل إلا المستحسن. والقسط، قل أمر ربي بالقسط، والقسط العدل، والعدل ما استقر في النفوس أنه مستقيم لا ينكره مميز، فكيف يأمر بالفحشاء وهي ما عظم قبحه؟ طبعا يا شيخ لم يكن هذا قولا بالتحسين والتقبيح فليس في الدنيا قول به. وقال الحافظ ابن كثير: فقال الله تعالى ردا عليهم: قل، أي قل يا محمد لمن ادعى ذلك، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك. فإذا الأفعال في نفسها فاحشة منكرة، والعقل بمجرده يدرك أن الله لا يأمر بمثل هذا. وقال الإمام الرصعاني في تفسيره: ونسبوا الأمر بها إلى الله وهو كذب صراح، لأن الله عز وجل لا يأمر بالقبيح. قل لهم يا محمد رادا عليهم ما اختلقوه ونسبوه إلى الله: أمر ربي بالقسط وهو العدل المستحسن عند ذوي البصائر لا بالفاحشة القبيحة. فهو أثبت أن الفعل القبيح في نفس أن الفعل قبيح في نفس الأمر، وأن الله منزه عن الأمر به، بل يأمر الله بالعدل المستحسن عند ذوي البصائر، أي بغض النظر عن أمر الله جل وعلا به. والاستحسان هنا لا يستقيم إلا أن يكون عقليا، فكل جملة في كلامه تحسين وتقبيح. وقال علامة السفاريني في شرح عقيدته المنظومة: كذا الفحشاء والمنكر، فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة، وهي الفعل الفحشاء والخصل الفحشاء، وهي ما ظهر قبحها لكل أحد واستخبثها كل ذي عقل سليم. ثم قال بعد ذلك: وهو ما أنكرته العقول السليمة والفطر المستقيمة. تحسين وتقبيح لا كلام. ويعقب العليمي على هذه الآية بقوله: لاستحالتها في حقه، لأن عادته جرت على الأمر بمحاسن الأفعال. وكلام العليمي هو عين كلام القاضي البيضاوي والمحقق، القاضي البيضاوي المحقق الأشعري الكبير الإمام الفحل، حيث قال في التفسير: ورد الثاني بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال، والحث على مكارم الخصال، ولا دلالة عليه على أن قبح الفعل بمعنى ترتب الذم عليه آجلا عقلي، فإن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم. فهو أثبت أن الأفعال فيها محاسن ومساوئ، والتجأ إلى رد التحسين والتقبيح المنفيين إلى ترتب المؤاخذة. يبقى التجأ في هذا الإشكال إلى رد التحسين والتقبيح المنفيين إلى ترتب المؤاخذة، وأثبت أن الفاحشة هي ما يحكم العقل بأنه نقص، وكذلك الطبع المستقيم. وبالتالي هو حتى بيحمل المعنى الأول من معنيين الأولين في تحرير محل النزاع الرازي على الطبع بمعنى الإيه؟ على الطبع بمعنى الطبع العام، مش الطبع الشهواني المتقلب، لأنه يقول لك الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم. وهذا يدل، وهذا هو من البيضاوي، ممكن أن تضم البيضاوي إلى غيره ممن يحكم بهذا على الأفعال وليس على مجرد الصفات كما حاول بعض الناس الفرار بهذا. طبعا يعني هذا هو إثبات التحسين والتقبيح كما بح به الصوت. وقال شيخ الطائفة فخر الدين الرازي في تفسيره: واعلم أنه ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش. هذا ما نقوله يا مشايخ، هذا ما نقوله يعني، وهذا ما قلنا مثله في مناقشة الإمام ابن عطية. فهو يقول: واعلم أنه ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش، ثم كانوا يزعمون أن الله أمرهم بها، فإن ذلك لا يقوله عاقل، بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش، كانت في أنفسها فواحش، والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات وأن الله أمرهم بها. تأمل كيف أثبت أنها كانت في أنفسها فواحش بغض النظر عن الأمر والنهي، بل مع اعتقاد مع اعتقاد باطل أن الله جل وعلا قد أمر بها. ثم إن الرازي قال بعد ذلك بيسير أجاب عنه بقوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة قبيحة، فكيف يمكن القول بأن الله تعالى أمرنا بها؟ أقول الرازي يعني يقول: أقول وللمعتزلة أن يحتجوا بهذه الآية على أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد إليه، ثم إنه تعالى نهى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه، لأن قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء إشارة إلى أنه لما كان ذلك موصوفا في نفسه بكونه من الفحشاء امتنع أن يأمر الله به، وهذا يقتضي أن يكون كونه في نفسه الفحشاء مغايرا لتعلق الأمر والنهي به، وذلك يفيد المطلوب، مطلوب المعتزلة يعني. ثم قال الرازي: وجوابه يحتمل أن يكون أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد ولا ينهى إلا عما يكون مفسدة لهم، فقد صح هذا التعليل لهذا المعنى. يبقى هو يريد أن يقول أن الفحشاء مفسدة أو تؤدي إلى مفسدة، وثبت بالاستقراء أن الله تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد ولا ينهى إلا عما يكون مفسدة لهم، فقد صح التعليل بهذا المعنى. هذا كلام فخر الدين الرازي. طيب عندنا ها هنا بقى إيه عدة تعقيبات. أولا، الحق أن هذا ليس كلام المعتزلة، بل هذا ما يقول إليه كلام الرازي نفسه الذي ذكره منذ قليل وذكره في مواضع أخرى، تمام؟ يبقى هذا ليس كلام المعتزلة. ثانيا، أنا بس عايز أقول إن بما إن لو ده كلام المعتزلة فبالتالي يبقى إذن الرازي يقول بكلام المعتزلة في مثل هذه المواطن التي ذكرناها سابقا وفيما سيأتي من المواطن أيضا إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، قول الرازي ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة قبيحة، فكيف يمكن القول بأن الله تعالى أمرنا بها؟ الرازي هنا يحاول أن يجد مخرجا لمنشأ القبح الذي تستقيم معه دلالة النص، لكن قوله هذا لا يغني عنه شيئا. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا أن هذا لا يستقيم على أصوله وأصول أصحابه أصلا، لأن عندهم أن نهي الشرع لا يتعلق بصفة ثابتة في الأفعال، ولا حتى النهي ينشئ صفة ثابتة لها. فما وجه الإنكار الذي يذكره الرازي؟ ما وجه هذا الإنكار؟ ما المانع أن يتغير حال هذه الأفعال من الحسن إلى القبح ثم إلى الحسن في كل يوم وليلة؟ ما المانع على أصولهم؟ ثم من أين علم عامة مشركي قريش بما جاء على لسان الأنبياء والرسل أصلا؟ يعني هل يحاكمهم الله بهذا الخطاب التوبيخ الشديد إلى شيء يجهله أكثرهم؟ هل يستقيم هذا؟ هذا ثانيا. ثالثا، قول الرازي أيضا وهو أشد وأنكى لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد. يعني هل حجة الله على عباده متوقفة على استقراء الواحد منهم لشرائع الله السالفة استقراء شبه تام؟ هل الله سبحانه وتعالى يوبخ عامة مشركي قريش على أمر موقوف على مثل هذا؟ هذا لو فرضنا أن غيرهم يستطيعه أصلا، سيبك من عامة هذا لو فرضنا أن غيرهم غير مشرك قريش حتى من أهل الكتاب يستطيع أنه يستقرأ عامة الشرائع، فما بالك أنت بعامة مشرك العرب؟ هل هذا كلام معقول؟ هل هذا منطقي؟ وهذا مثال لما ذكرناه من التنظيرات المجردة في برج كلامي عاجي، يعني هذا لا يستقيم طبعا. لذلك رجل كالبيضاوي ترك كل هذا اللف والدوران وقال صراحة: الله يحاكمهم إلى وجدان الطبع السليم والعقل المستقيم، بس، ولن يستقيم الأمر بغير ذلك. رابعا، لو جاوزنا كل ذلك فالمصلحة والمفسدة اللتين أثبتهما الرازي للأفعال، هل هما يؤولان إلى صفة موضوعية ثابتة في الأفعال تتعلق بها المصالح والمفاسد، أم هذه أمور إضافية نسبية؟ لو كان الأول رجع الأمر إلى إثبات التحسين والتقبيح العقليين ولو من وجه ما، ولو كان الثاني فكيف يستقيم أن ينكر الله سبحانه وتعالى على المشركين أشد الإنكار في أمر إضافي نسبي من مخترعات النفوس والمرجع فيها إلى ما يراه كل إنسان ويعتبره؟ يعني هل هذا يصح؟ هل هذا منطقي؟ لا يستقيم. طيب، أكتفي في هذا المقام بالختم بكلام بديع للعلامة الكبير الفقيه الأصولي المتكلم المفسر الأديب الطاهر بن عاشور المالكي الأشعري، وهو في تفسيره كثير الانتصار للعقيدة الأشعرية حتى في مسألة التحسين والتقبيح، وله بحث كلامي فيها وإشارات منثورة. والحقيقة مع ذلك كل منصف لا يمكنه إلا أن يجل ابن عاشور إجلالا بالغا مهما اختلف معه، فهو بغض النظر عن سعة علمه ودقة نظره وحلاوة منطقه وصفاء قريحته فيه خصلة لا تخطئها عين بصير منصف، وهو أنه قدر وسعه يدور مع الحق حيث دار، ولا يتكلف اللف والدوران لخلفية مذهبية ينطلق منها في كلامه. ويظهر هذا جدا في تفسيره، فهو يسير مع سياق الآيات حيثما ذهب به، ويجعل الوحي في الجملة وقدر الوسع حاديه للعكس، ولا يلتف قدر وسعه على دلالة النصوص لقول يزوره في نفسه. فجزاه الله خيرا والله ورضي الله عنه. المهم، قال ابن عاشور مفسرا الآية خير تفسير وأحسنه وألصقه بدلالة السياق: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يقول نقد لدعواهم أن الله أمرهم بها أي بتلك الفواحش، وهو رد عليهم وتعليم لهم وإفاقة لهم من غرورهم، لأن الله متصف بالكمال فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء وأنكروه، فكون الفعل فاحشة كاف في الدلالة على أن الله لا يأمر به لأن الله له الكمال الأعلى. هذا إثبات ظاهر للتحسين والتقبيح والكمال والنقص بالأفعال، وأن الله جل وعلا لا يأمر بما يقطع العقل، ولا يجوز أن يأتي الشرع بما يقطع بالأمر بما يقطع العقل أنه قبيح، والعكس كما قالهم أصحابنا واعتمدوه رضي الله عنه. طيب، رابعا وهو مثل الآية السابقة، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأيضا في هذه الآية يمتنع أن يكون تقدير الآية وينهى عما ينهى عنه، الله جل وعلا يقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني يمتنع أن يكون تقدير الآية أن الله جل وعلا ينهى عما ينهى عنه، خاصة عندما يكون ذلك في مقابلة العدل والإحسان، يعني الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عما ينهى عنه. فالكلام ها هنا هو الكلام فيما سبق ذكره. ومن كلام المفسرين في هذه الآية قول القرطبي الأشعري: الفحشاء الفحش، وهو كل قبيح من قول أو فعل. وقال الطاهر بن عاشور: فأما الفحشاء فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفضعه النفوس لفساده من الآثام التي تفسد نفس المرء من اعتقاد باطل أو عمل مفسد للخلق، والتي تضر بأفراد الناس بحيث تلقي فيهم الفساد من قتل أو سرقة أو قذف أو غصب مال، أو تضر بحال المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابة أو زنا أو تقامر أو شرب خمر، فدخل في الفحشاء كل ما يوجب اختلال مناسب الضروري. وفي تفسير الآية وفي تفسير هذه الآية أثر بديع عن قتادة ذكره طوائف من المفسرين، منهم الرازي وأقره. قال الرازي في تفسيره، نذكر كلام الرازي، قال الرازي في تفسيره: وعن قتادة: ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل ويستحب إلا أمر الله تعالى به في هذه الآية، وليس من خلق سيء إلا نهى الله عنه في هذه الآية. وهذا يدل على أن الأفعال والأخلاق ليست نظائر، فهناك الحسن في نفسه وهناك السيء في نفسه، وأن الحسن كان معلوما حسنه قبل أن يأمر الله به في هذه الآية وغيرها، وأن السيء كان معلوما سوءه قبل أن يأمر قبل أن ينهى الله جل وعلا عنه في هذه الآية وغيرها. طيب، خامسا قول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الحقيقة لا أجد في بيان وجه الدلالة أبلغ من كلام فخر الدين الرازي نفسه في تفسيره. قال الفخر: احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قولهم بهذه الآية، قالوا إنه تعالى نهى عن الزنا وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة، فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا عنه، وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه وهو محال، فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له باعتبار كونه زنا، وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة إليها في أنفسها، ويدل أيضا على أن نهي الله تعالى عنها معلل بوقوعها في أنفسها على تلك الوجوه، وهذا الاستدلال قريب. والأولى، يعني هو أولا هو ذكر ذلك، ثم قال يعني حكم هو بنفسه وقال وهذا الاستدلال قريب. ثم بعد ذلك قال فخر الدين الرازي: والأولى أن يقال إن كون الشيء في نفسه، في نفسه، إن كون الشيء في نفسه، وده اختيار الرازي بكل وضوح، هو الأولى أن يقال إن كون الشيء في نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته لا بالشرع. أمر ثابت لذاته لا بالشرع، فإن تناول الغذاء الموافق مصلحة والضرب المؤلم مفسدة، وكونه كذلك أمر ثابت بالعقل لا بالشرع. وإذا ثبت هذا فنقول تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم، على وفق مصالح العالم في المعاش والمعاد، فهذا هو الكلام الظاهري. ثم قال فخر الدين الرازي: وفيه مشكلات هائلة ومباحث عميقة، نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فيها. بل يجنح الرازي إلى أصرح من ذلك في تفسير الآية المقاربة لتلك الآية، وهي قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فقال الرازي، قال الرازي في التفسير: واعلم أن مراتب القبح ثلاثة، القبح في العقول وفي الشرائع وفي العادات، القبح في العقول وفي الشرائع وفي العادات. فقوله إنه كان فاحشة إشارة إلى القبح العقلي، وقوله ومقتا إشارة إلى القبح الشرعي، وساء سبيلا إشارة إلى القبح في العرف والعادة، ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح، والله تعالى أعلم. هذا كلام الرازي، لا أجد الحقيقة فوق كلامه كلام في توضيح وجه الدلالة في تلك الآية على ثبوت التحسين والتقبيح بصورة لم يستطع الرازي أن يدفعها بل تماشى معها. وقال القاضي البيضاوي: إنه كان فاحشة فعلة ظاهرة القبح زائدته أو زائدته. وقال السمعاني في تفسيره: وقوله إنه كان فاحشة، الفاحشة فعل قبيح على أقبح الوجوه. طيب، سادسا قول الله جل وعلا: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن فعلهم قبيح شنيع منكر بغض النظر عن إرسال الرسل. وهو لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يبقى الله جل وعلا يعني قال فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني الله جل وعلا لم يرسل إليهم رسول، ومع ذلك يقول الله جل وعلا لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فالله سبحانه وتعالى يثبت أن فعلهم قبيح شنيع منكر بغض النظر عن إرسال الرسل، وأنهم مستحقون لأن تحل بهم مصيبة من الله جل وعلا لأجل أفعالهم تلك ولو لم يرسل الرسل، وإنما اقتضى حلمه ورحمته ولطفه أن يبالغ في إقامة الحجة على عباده لكي تنقطع الأعذار وتسقط الحجج. وهذا صريح في إثبات التحسين والتقبيح العقليين، صريح جدا. فعلى أي شيء كان الله سيعاقبهم بدون إرسال الرسل لو كان قبح الأفعال متوقفا على إرسالهم، ولو كانت الأفعال نظائر قبل إرسالهم أصلا؟ فيعني هذا الظاهر لا يحتاج إلى بسط وجه الدلالة. قال القاضي البيضاوي في تفسيره: والمعنى لولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم ربنا هل لا أرسلت إلينا رسولا يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون من المصدقين، ما أرسلناك، أي إنما أرسلناك قطعا لعذرهم وإلزاما للحج عليهم. وهذا إقرار ظاهر بما ذكرناه في وجه الدلالة في هذه الآية. وقال الإمام الرسعاني من أصحابنا: لولا أنهم يقولون إذا أصيبوا بمصيبة وعوقبوا بما قدمت أيديهم هل لا أرسلت إلينا رسولا محتجين بذلك لما أرسلنا إليهم رسولا أو لعاجلناهم بالعقوبة. وقال العليمي: ولولا أن تصيبهم مصيبة، أي عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، وجواب لولا محذوف يقتضيه الكلام تقديره لعاجلناهم بما يستحقونه من العقوبة، فيقول ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا ينذرنا. وقال العلامة نجم الدين الطوفي في الإشارات الإلهية في بيان تلك الآية وتحقيق هذا أن حجة الله عز وجل على ضربين: خفية يستبد بعلمها، وظاهرة يشاركه في العلم بها خلقه، فالأولى قائمة على الخلق بدون الرسل، إذ هو سبحانه غير متهم في حكمه وعدله، والثانية لا تقوم بدون الرسل، والثانية لا تقوم بدون الرسل، وهي أقوى الحجتين وأظهرهما، فأخذ الله عز وجل بها لأنها أحوط لدفع تهمة الجور عنه من الكفار، إذ لو عاقبهم بحسب علمه فيهم لقالوا ما أنصفتنا، لو أنذرتنا برسول لما توجهت لك علينا حجة. ثم ترتب على هذا أن العقل لا حكم له، إذ لو كان له حكم لما توقف قيام حجة الله عز وجل على خلقه على بعثة الرسل، إذ كان العقل كافيا في قيام الحجة. انتهى كلام الطوفي. فهو قد فسر كلامه بأن العقل لا حكم له بأنه غير كاف في إقامة الحجة، الإقامة التي يترتب عليها العقاب والمؤاخذة، لكن هذا لا ينفي كل حكم للعقل، وإلا فالحجة الأولى حجة في نفسها قطعا وإن كانت أقل ظهورا، ومهما خفت ينبغي أن تؤول إلى إدراك عقلي حقيقي موضوعي، لا ميول نفسانية وأشياء إضافية، وإلا لما كانت حجة أصلا. وفي هذه الآية يا مشايخ، وفي تفسير هذه الآية، أراد طائفة من الأشعرية التخلص من الإشكال اللي هو إشكال دلالة هذه الآية، فسلكوا في تأويلها مسلكا آخر في بيان تلك الحجة. نقل القرطبي في تفسيره عن القشيري وأقره أنه قال: والصحيح أن المحذوف لولا كذا لما احتيج إلى تجديد الرسل، إلى تجديد الرسل، أي هؤلاء الكفار غير معذورين، إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد، ولكن تطاول العهد، فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم طال العهد بالرسل، ويظن أن ذلك عذر ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل، ولكن أكملنا إزاحة العذر وأكملنا البيان، فبعثناك يا محمد إليهم، وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبدا إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة الرسل. انتهى الكلام. وهذا عند التحقيق ضعيف مردود على أصولهم، على أصولهم، فإن هذه الآية وردت في سورة القصص، وهي من السور المكية بالاتفاق، ونزلت في أواخر العهد المكي إلى أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهوينا عليه، وهي تكاد تكون تلخيصا للعهد المكي وضرب مثال له، والكلام فيها إنما هو في المقام الأول عن مشركي العرب، وهم المخاطبون أصالة بالآية محل الشاهد، وهؤلاء وإن بلغهم أخبار بعض المرسلين وشرائعهم إلا إن هؤلاء لم يرسلوا إليهم أصلا، يعني هم بلغهم مشركو قريش، مشركو العرب، بلغهم قد يكون أو بلغ بعضهم على أقل تقدير أخبار بعض المرسلين وشرائع بعض المرسلين، لكن هؤلاء المرسلون لم يرسلوا إليهم هم أصلا، بل إلى بني إسرائيل وغيرهم. والأشعرية يقولون إن الرسل لم يبعثوا بشيء ثابت في نفس الأمر، وإنما هي أوامر ونواه لا شيء وراءها، ولا علة ولا حسن تتعلق به ولا قبح، ولذلك لا يمتنع على مسلكهم أبدا أن يبعث الرسول إلى قوم بالأمر بالتوحيد، ويبعث آخر إلى قوم آخرين بالأمر بالشرك. فأي حجة تثبت على مشرك العرب إذن، إن كان لم تبلغهم شريعة رسول أرسل إليهم بخصوصهم، وليس في شرائع غيرهم كشف عن حسن أو قبح يلزمون به؟ يعني مش ممكن لما يجي لنا احنا رسول، اصل لو خدنا الحجه القياس على رسل بني اسرائيل مثلا، نقول لعل الرسول سياتي الينا نحن بعكس الذي جاء لهم، هو الامر والنهي متوجه لمين؟ متوجه لهؤلاء، متوجه لهؤلاء مش لينا احنا، فبالتالي هو يحسن ويقبح في حق هؤلاء وليس في حقنا نحن، لعل العكس في حقنا نحن، والله اعلم. فبالتالي اي حجه تثبت على المشركين وعلى مشركي العرب بهذا، واجعل بقى هذا عندك من الاشكالات الوارده على طريقه ابي الحسن بن الزغوني وغيره من الذين يلتجئون في المضايق الى باب الشرع السابق. فقطعا قطعا هناك خلق كثيرون لم يبلغهم من الشرعيات الا ما بعث به الانبياء الى امم غيرهم. قطعا هناك خلق كثيرون لم يبلغهم من الشرعيات الا بعض ما بعث به بعض الأنبياء إلى أمم غيرهم، والقياس عليه مفتقر إلى تحسين وتقبيح، فلا حجة فيه. طيب، وهناك أيضا قطعا خلق كثيرون لم يبلغهم شيء من الشرعيات أصلا. فعدم خلو زمان عن شرع لا يعني أن هذا الشرع وصل لكل الناس، بل لا يعني أن هذا الشرع كان مخاطبا به كل الناس أصلا، وهذا ضروري لا مراء فيه. لذلك القاضي أبو يعلى في مسألة الأفعال قبل ورود الشرع قال: وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله تعالى في برية لا يعرف شيئا من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة، فهل تكون تلك الأشياء في حقه على الحظر أم على الإباحة حتى يرد الشرع بالدلالة؟ تمام. فبيقول المسألة تتصور في هذه الايه في هذه الحال. تمام. فنقول قطعا نعم، لو قيل حتى لو قلنا ان هو لم يخلو زمان من شرع، بس هل هذا الشرع كان موجها لكل اهل الزمان، كان مخاطبا به كل اهل الزمان؟ ولو فرضنا وسلمنا ان هو كان مخاطبا به كل اهل الزمان، هل بلغ كل اهل الزمان هذا ام لا؟ تمام. طيب نعود للآية، نعود للآية، ونقول لا يلتبس عليك الامر لاجل الآية التالية لها. لا يلتبس عليك الأمر لأجل الآية التالية لها، وقول ربنا جل وعلا: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. تمام. فإن ذلك لا يلتبس عليك، وتقول هؤلاء يعني الآية نزلت في بني إسرائيل لأجل هذه الآية، فإن ذلك الكلام من كلام مشركي قريش قالوه تعنتا وعنادا، والسياق دال عليه أظهر الدلالة، وهو يؤكد ما ذكرناه لا يضاده. لذلك قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير الآية قوله تعالى أو قول تعالى ذكره: فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبلك يا محمد نذير، شوف لم يأتهم من قبلك يا محمد نذير، فبعثناك إليهم نذيرا، يبقى هم مش محاكمين للشرائع السابقة ولا حاجة، فبعثناك إليهم نذيرا الحق من عندنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الله إليهم، قالوا تمردا على الله وتماديا في الغي: هلا أوتي هذا الذي أرسل إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى بن عمران من الكتاب؟ يقول الله تبارك وتعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لقومك من قريش القائلين لك لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفر الذين علموا هذه الحجة من اليهود بما أوتي موسى من قبلك؟ ويؤكد هذا الكلمة السابقة على الآية محل الشاهد، وقول الله سبحانه وتعالى قبلها مباشرة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. قال أبو جعفر قول تعالى ذكره: ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوما لم يأتهم من قبلك نذير. لم يأتهم من قبلك نذير، وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام وإشراكهم به الأوثان والأنداد. فتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى، ثم راجع قول القشيري يتبدى لك الحق إن شاء الله تعالى. لذلك فإن الإمام العلامة الطاهر بن عاشور المالكي الأشعري اختار لنفسه مسلكا في تفسير الآية قدمه على المتسق مع طريقة الأشعري وأصحابه، وهو إنما انحاز لدلالة النص الظاهرة والمعنى المستقيم للآية. قال رضي الله عنه: وهذه الآية تقتضي أن المشركين يستحقون العقاب بالمصائب في الدنيا ولو لم يأتهم رسول. ولو لم يأتهم رسول ليه بقى؟ ما تعليل طاهر بن عاشور؟ قال: لأن أدلة وحدانية الله مستقرة في الفطرة، ومع ذلك فإن رحمة الله أدركتهم فلم يصبهم بالمصائب حتى أرسل إليهم رسولا. ومعنى الآية على أصول الأشعري وما بينه أصحاب طريقته مثل القشيري وأبي بكر بن العربي أن ذنب الإشراك لا عذر فيه لصاحبه، لأن توحيد الله قد دعا إليه الأنبياء والرسل من عهد آدم، بحيث لا يعذر بجهله عاقل، فإن الله قد وضعه في الفطرة إذ أخذ عهده به على ذرية آدم، كما أشار إليه قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، كما بيناه في سورة الأعراف، ولكن الله يرأف بعباده إذا طالت السنون وانقرضت القرون وصار الناس ماظنة الغفلة، فيتعهدهم ببعثة الرسل للتذكير بما في الفطرة وليشرعوا لهم ما به صلاح الأمة. انتهى كلام ابن عاشور. وسبحان الله، كأن الطاهر ما استطاع أن يكمل حكاية طريقة أصحابه على وجهها الصحيح، حتى عاد وخلطها بما يتبرؤون منه وينكرونه أشد النكران. فالأشعرية لا يقولون بهذا الذي يعني قاله طاهر بن عاشور، وأنتم صرتم تعلمون جيدا أنهم أصلا ما كانوا ليقولوا إن قبح هذه الأشياء مستقر في الفطرة وشيء ثابت حقيقي غير إضافي نسبي، بل غاية ما يقولونه أن هذه المعاتبة مبنية على العلم بالنهي بالنهي السابق في الشرع المتقدم. هذا كما قرأناه من كلام القشيري، وقد علمتم ما في هذا من الضعف، وقد علمتم ما في هذا من الضعف. ورأينا كيف أن قدم الطاهر بن عاشور الطريقة المتسقة مع ظاهر الآية، ثم حكى بعد ذلك الطريقة التي تخالفها والمغايرة لها، والتي يعلم أنها هي التي تتسق مع أصول الأشعري وأصحابه، وإن كان كمان حكاها بطريقة لا تتلائم تماما حتى مع أصول الأشعري وأصحابه، بل هي أعلى أو أقرب للتحسين والتقبيح من حقيقة أصولهم. سابعا، وهو كالآية السابقة، قول الله جل وعلا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. والظلم ها هنا في هذه الآية إما أن يكون من الله سبحانه وتعالى حاشاه جل وعلا، وإما أن يكون من العباد. وعلى الأول يكون المراد بالآية وصف الإهلاك على وجه العقوبة مع الغفلة وعدم قيام الحجة بأنه ظلم، وأن الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن ذلك الظلم. وهذا طبعا مستند ولا بد إلى ثبوت أصل التحسين والتقبيح العقليين مع إشكالات يأتي الكلام عليها إن شاء الله. أما على القول بأن الظلم في هذه الآية من العباد، وهو المعنى الأصح والأشهر، يكون معنى الآية نفي إهلاك الله للناس على وجه العقوبة بسبب ظلمهم وكفرهم إن كانوا غافلين لم تقم عليهم الحجة بإرسال الرسل. وهذا يعني أن الكفر والمعاصي كانت قبل بعثة الرسل ظلما وشيئا قبيحا، وأن ذلك في نفسه يقتضي العقاب قبل الأمر والنهي، إلا أن الله أخر ذلك إلى قيام الحجة ومجيء الأمر والنهي لتقام الحجة وترتفع الغفلة. ولفظة غافلون ها هنا تدل على مطلق الغفلة سواء عن شرع سابق أو حال، وهذا كله لا يستقيم إلا مع ثبوت التحسين والتقبيح كما قررناه مرارا. وممن قال بما ذكرناه من المفسرين أبو زكريا الفراء، قال في معاني القرآن: وقوله مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يقول: لم يكن ليهلكهم بظلمهم وهم غافلون لما لم يأتهم رسول ولا حجة. وقال أبو جعفر الطبري: وقد يتجه من التأويل في قوله بظلم وجهان، أحدهما ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي بشرك من أشرك وكفر من كفر من أهلها. قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وأهلها غافلون، يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث رسلا تنبههم على حجج الله عليهم. رسل عموما، يعني الطبري رسل عموما وليس مجرد رسول حال، وتنبههم على حجج موجودة في العقل بالفعل. طيب، قال الطبري: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلا تنبههم على حجج الله عليهم وتنذرهم عذاب الله يوم معادهم إليه، ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. والآخر، الوجه الآخر يعني، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير والرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام لعبيده. قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب عندي القول الأول، أن يكون معناه: لم يكن ليهلكهم بشركهم دون إرسال الرسل إليهم والإعذار بينه وبينهم. وقال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يعاقب أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة. وشوف التنجير، شوف التنجير في كلامه، ما قالش الدعوة، لا دعوة، أي دعوة، لئلا يعاقب أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. وقال القاضي البيضاوي الأشعري: أي الأمر ذلك لانتفاء كون ربك، أو لأن الشأن لم يكن ربك مهلك الأهل القرى بسبب ظلم فعلوه، أو ملتبسين بظلم أو ظالما وهم غافلون لم ينبهوا برسول أو بدل من ذلك. هذا كلام البيضاوي. وقال الفخر الرازي مبينا الحجة في تلك الآية: واعلم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية في إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشرع، وأن العقل المحض لا يدل على الوجوب البتة. قالوا: لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحدا على أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول. والمعتزلة قالوا: إنها تدل من وجه آخر على أن الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع، لأنه تعالى قال: أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فهذا الظلم إما أن يكون عائدا إلى العبد أو إلى الله تعالى، فإن كان الأول فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم قبل البعثة، وإنما يكون الفعل ظلما قبل البعثة لو كان قبيحا وذنبا قبل بعثة الرسل، وذلك هو المطلوب. وإن كان الثاني فذلك يقتضي أن يكون هذا الفعل قبيحا من الله تعالى، وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بتحسين العقل وتقبيحه. هذا كلام الرازي. طبعا احنا ايه يعني لم نكن لنسوق الحجة بأوضح مما ذكر الرازي. والرازي بعدما ذكر هذا الكلام ما تعقب هذا الكلام بشيء، وما أجاب عنه، وما كان ليستطيع أن يفعل أصلا. وكلام كل من الأشعرية والمعتزلة في ذلك حق ظاهر دلت عليه الآية. وإذا تأملت ذلك حق التأمل علمت أن القول الذي اخترناه هو أسعد الأقوال بموافقة ظواهر النصوص، موافقة خالصة من بين فرث ودم. الخلاصة يا مشايخ، الخلاصة أن الاحتجاج بقبح الشرك في نفس الأمر، وكذلك قبح نسبة الشنائع إلى الله جل وعلا، هو حجة قرآنية وليس مجرد حجة عقلية إلزامية من المعتزلة كما يصوره الأشعرية، وهم مع ذلك معترفون بقوة تلك الحجة في نفسها، فكيف إذا كان الناطق بها هو كتاب الله جل وعلا؟ السعد التفتزاني أثناء تعديده حجج إثبات التحسين والتقبيح قال في شرح المقاصد الخامس: إنا قاطعون بأنه يقبح عند الله تعالى من العارف بذاته وصفاته أن يشرك به وينسب إليه الزوج والولد وما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث، بمعنى أنه يستحق به الذم والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد الشرع أو لم يرد. ثم ذكر جوابا غاية في الضعف، ثم ذكر حجة إفحام الرسل، ثم قال بعد ذلك: ولقوة هاتين الشبهتين ذهب بعض أهل السنة وهم الحنفية إلى أن حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل، كما هو رأي المعتزلة كوجوب أول الواجبات ووجوب تصديق النبي وحرمة تكذيبه دفعا للتسلسل، وكحرمة الإشراك بالله ونسبة ما هو في غاية الشناعة إليه على ما هو عارف به وبصفاته وكمالاته، ووجوب ترك ذلك، ولا نزاع في أن كل واجب حسن وكل حرام قبيح، إلا أنهم لم يقولوا بالوجوب أو الحرمة على الله تعالى، وجعلوا الحاكم بالحسن والقبح، والخالق لأفعال العباد هو الله تعالى أو الله تعالى، والعقل آلة لمعرفة، والعقل آلة لمعرفة بعض ذلك من غير إيجاب ولا توليد، بل بإيجاد الله تعالى من غير كسب في البعض، ومع الكسب بالنظر الصحيح في البعض. جميل، رجع هذا بقى ببعض بما نقلناه، بما نقل عن بعض الحنفية كما نقله الزركشي، وبما حررناه في كلام ابن عقيل من أصحابنا رضي الله عنه ومن كلام غيره. ونحن مع ذلك يا مشايخ لم نقل بالوجوب والحرمة بمجرد الإدراك كما قاله جمهور الحنفية. فنعم كل واجب حسن ولكن ليس كل حسن واجب حتى يرد الشرع بالإيجاب. تمام، يبقى كل واجب حسن، لكن ليس كل حسن واجب حتى يرد الشرع بالإيجاب. ونريد بالوجوب ها هنا الوجوب الشرعي أو ما يقوم مقامه ويشاركه في خاصته التي هي استحقاق العقاب على الترك. ما نتكلمش عن معنى الوجوب العقلي اللي هو الإمضاء الفعل أو إمضاء الترك أو نحو ذلك. ثامنا، قول الله جل وعلا ممتنا على الإنسان ومقيما للحج عليه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، والنجدان في قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم هما طريق الخير والشر، ووجه الدلالة أن هناك أفعالا هي في نفسها خير وهناك أفعالا هي في نفسها شر، وأن الله سبحانه بين العباد هذا وذاك. ثم إن هذا التبيين لسبيلي الخير والشر إما أن يكون بالشرع أو بغيره، فإن كان بالشرع آل الكلام إلى أن الأمر دال على الخير لا أنه هو نفسه منشأ الخيرية فقط، وأن النهي دال على الشر، لأن الله جل وعلا يقول وهديناه وهديناه. تمام، هذه الهداية، هذا التبيين بالشرع أم بالعقل؟ لو قيل بالشرع برضو لا إشكال، لأن هيكون المعنى هديناه بالشرع النجدين، يبقى إذن هناك مكشوف وهناك مهدي إليه. واضح؟ طيب، طب وإن كان التبيين بقى، هذا إن كان التبيين بالشرع، وإن كان التبيين بغير الشرع فمرجع ذلك يكون إلى مقتضى الفطرة وهداية العقل، وهذا أليق بالسياق. وعلى كل الاحتمالات الأمر في النهاية يؤول إلى إثبات التحسين والتقبيح، ولا أجد في بيان ذلك أيضا أحسن من كلام الفخر الرازي في تفسيره، حيث قال: قال أهل العربية النجد الطريق في ارتفاع، فكأنه لما وضحت الدلائل جعلت كالطريق المرتفع العالية بسبب أنها واضحة للعقول، واضحة للعقول كوضوح الطريق العالي للأبصار. وإلى هذا التأويل ذهب عامة المفسرين في النجدين، وهو أنهما سبيل الخير والشر، سبيل الخير والشر. ويبين هذا أكثر كلام مبسوط لبرهان الدين البقاعي الأشعري، قال في تفسيره: وهديناه أي بما آتيناه من العقل النجدين، أي طريقي الخير والشر، وصار بما جعلناه له من ذلك سميعا بصيرا عالما، فصار موضعا للتكليف. ثم قال بعد ذلك: وجعل الله تعالى الفطرة الأولى السليمة التي فطر الناس عليها من الاستقامة، بحيث تدرك الشر وتنهى عنه، وتدرك الخير وتأمر به، غير أن الشهوات والحظوظ تعالجها، والغالب من أعانه الله. طبعا هذا ظاهر جدا في إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. تاسعا، قول الله جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. والاستفهام ها هنا ظاهر في الدلالة على الإنكار والتوبيخ، الإنكار والتوبيخ. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا ظاهر في الدلالة على الإنكار والتوبيخ، كأن المعنى كيف يستقيم هذا وكيف يصح وكيف يليق بالله جل وعلا. فالله سبحانه يوبخ من نسب ذلك الفعل إليه، ويجعل سبحانه ذلك الفعل شيئا باطلا، والباطل هو العبث واللهو. وفسره ابن عباس رضي الله عنهما هنا بأنه نفي الثواب والعقاب، فدل ذلك على أن الأفعال ليست نظائر، وأن من الأفعال ما يليق بمقام الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، ومنها ما لا يليق بذلك، وأن منها ما ينبغي أن ينزه الله عنه بمقتضى العقل والفطرة، وأن من لم يفعل ذلك كان مستحقا للإنكار والتوبيخ. وهذا كله ظاهر في ثبوت التحسين والتقبيح. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن والكافر، ثم قال: وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم، شوف، لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار، فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. هذا كلام ابن كثير. فإذا من الأفعال ما هو حسن وعدل وإنصاف وحكمة، ومنها ما هو قبيح وظلم وبغي، وهذا مما تعلمه العقول السليمة والفطر المستقيمة. هذا نص كلام ابن كثير بحروفه، وهو عين التحسين والتقبيح، يعني لا فرق. وقال فخر الدين الرازي في تفسيره: فقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وتقريره أن نرى في الدنيا من أطاع الله واحترز عن معصيته في الفقر والزمان وأنواع البلاء، ونرى الكفر والفساق في الراحة والغبطة. فلو لم يكن حشر ونشر ومعاد، فحينئذ يكون حال المطيع أدون من حال العاصي، وذلك لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم. وإذا كان ذلك قادحا في الحكمة، قادحا في الحكمة، ثبت أن إنكار الحشر والنشر يوجب إنكار الحكمة، أو يوجب إنكار حكمة الله. هذا كلام الرازي. يبقى إذن من الأفعال، ده نص الرازي، من الأفعال ما يدرك العقل أنه حكمة تليق بالله جل وعلا، ومنها ما يقدح في الحكمة وينبغي تنزيه الله جل وعلا عنه، وهذا عين التحسين والتقبيح، واضح. وقال القاضي البيضاوي: كأنه أنكر التسوية أولا بين المؤمنين والكافرين، ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم، ويجوز أن يكون تكريرا للإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم. والآية تدل على صحة القول بالحشر، فإن التفاضل بينهما إما أن يكون في الدنيا والغالب فيها عكس ما يقتضي الحكمة فيه، أو في غيرها، وذلك يستدعي أن يكون لهم حالة أخرى يجازون فيها. ويقال في كلامه ما قيل في كلام الفخر، وكل هذا لا يستقيم أبدا على أصول الأشعرية إلا على مسلك الرجوع إلى إثبات التحسين والتقبيح كما آل إليه الأمر في تحرير محل النزاع الرازي، وقد علمنا ما فيه. وقال القرطبي: ثم وبخهم فقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والميم صلة تقديره أم أنجعل، أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين كالمفسدين في الأرض، فكان في هذا رد على المرجئة، لأنهم يقولون يجوز أن يكون المفسد كالصالح أو أرفع درجة منه. وبعده أيضا: نجعل المتقين كالفجار، أي أنجعل أصحاب محمد عليه السلام كالكفار، قاله ابن عباس، وقيل هو عام في المسلمين المتقين والفجار الكافرين، وهو أحسن، وهو رد على منكر البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي لشيء واحد. وده رد بقى عقلي ولا سمعي؟ رد عقلي، وصحيح في القرآن، لكن هذا رد عقلي قرآني، فلا يستقيم إلا مع إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. طيب. وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره: هو استفهام إنكاري، والمعنى: لو انتفى البعث والجزاء كما تزعمون لاستوت عند الله أحوال الصالحين وأحوال المفسدين. والتشبيه في قوله كالمفسدين للتسوية، والمعنى إنكار أن يكونوا سواء في جعل الله، أي إذا لم يجازي كل فريق بما يستحقه على عمله، فالمشاهد في هذه الحياة الدنيا خلاف ذلك، فتعين أن يكون الجزاء في عالم آخر، وهو الذي يسلك له الناس بعد البعث. أختمها هنا بنص للبقاع في تفسير هذه الآية، لأنه يجلي إشكالا كبيرا. قال رحمه الله تعالى: ولما كان التقدير أفنحن نخلق ذلك باطلا، فلا يكون له مآل يظهر فيه حكمته، ونحن منزهون عن العبث. عطف عليه قوله إنكارا لما يلزم من ترك البعث من التسوية بين ما حقه المفاوتة فيه، وذلك أشد من العبث، يعني التسوية بين ما حقه المفاوتة فيه، لو التسوية بين الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، قال: وذلك أشد من العبث، وإن كان له أن يفعل ذلك لأنه لا يقبح منه شيء. وذلك أشد من العبث، وإن كان له أن يفعل ذلك لأنه لا يقبح منه شيء. أن نجعل أي على عظمتنا الذين آمنوا امتثالا لأوامرنا وعملوا أي تصديقا لدعواهم الإيمان الصالحات من الأعمال كالذين أفسدوا وعملوا السيئات، أم نجعل المصلحين في الأرض كالمفسدين أي المطبوعين على الفساد أي بالكفر وغيره، والتسوية بينهم لا يشك عاقل في أنها سفه، فإنها سفه، أم نجعل على ما لنا من العز والمنع الذين اتقوا كالذين فجروا، أم نصير المتقين الراسخين من المؤمنين في التقوى الموجبة للتوقف، إلى آخر كلامه. ثم قال بعد ذلك: ولا شك أن المساواة بين المصلح والمفسد والمتقي والمارق لا يراها حكيم ولا غيره من سائر أنواع العقلاء، فهو لا يفعلها سبحانه، وإن كان له أن يفعل ذلك فإنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء وهذا الكلام غاية في التناقض والغرابة، يعني يمين شمال غاية في التناقض. فهو يقرر أن الفعل سفه وعبث بل أشد من العبث، ويقدح في الحكمة ويتنزه عنه العاقل، ثم يقول إن الله يجوز أن يفعله ولو فعله لم يكن قبيحا، وإن كان في نفس الأمر سفها وعبثا وقدحا في الحكمة. فإن كان هذا الشيء جائزا أن يفعله الله سبحانه وتعالى، فما بال البقاع قد سود كل هذه الأسطر في بيان الإنكار على المشركين الذين اعتقدوا ذلك. إن هو اعتقدوا شيئا جائزا، ما الإشكال؟ يعني ما الذي يمنع من هذا؟ لماذا الإنكار عليه؟ فلو كان القبيح والسفه والعبث إذا فعله الله سبحانه وتعالى لم يكن قبيحا، فكيف ينكر على المشركين أنهم نسبوا إلى الله جل وعلا فعل القبيح؟ فيعني خلاص، ما هو إذا فعله الله لم يعد قبيحا، فين المشكلة؟ لكن مع ذلك ننبه يا مشايخ على أن هذا الكلام قد يحمل على محامل صحيحة قريبة وإن لم تكن محررة في كلام الشيخ رضي الله عنه، ومرجع ذلك إلى ما في تلك القضية من إشكال وخفاء ودقة وعسر، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى عند بسط القول في المسائل المتفرعة على التحسين والتقبيح، ومن ذلك مسألة الثواب والعقاب والاستحقاق والظلم. نسأل الله جل وعلا العون والسداد. عاشرا، وهو كالآية السابقة، قول الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، والقول فيه كالآية السابقة، بل السؤال الاستنكاري التوبيخي ها هنا أظهر، والله جل وعلا ينكر عليهم قائلا: كيف تحكمون بهذا، أو كيف تظنون ذلك، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره. وقال ابن الجوزي في زاد المسير قال تعالى مكذبا لهم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، قال الزجاج: هذه ألف الاستفهام مجازها ها هنا مجاز التوبيخ والتقرير. قوله تعالى كيف تحكمون أي كيف تقضون بالجور، كيف تقضون بالجور. وقال القاضي البيضاوي: ما لكم كيف تحكمون، التفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد له وإشعار بأنه صادر من اختلال فكر واعوجاج رأي، وبمرجع ذلك على كلامه إلى الفكر والرأي. وقال فخر الدين الرازي في تفسيره المسألة الثالثة أن الله تعالى استنكر التسوية بين المسلمين والمجرمين في الثواب، فدل هذا على أنه يقبح عقلا ما يحكى عن أهل السنة فدل على أنه يقبح عقلا ما يحكى عن أهل السنة أنه يجوز أن يدخل الكفار في الجنة والمطيعين في النار، والجواب أنه تعالى استنكر ذلك بحكم الفضل والإحسان، لا أن ذلك بسبب أن أحدا يستحق عليه شيئا. واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد أفنجعل المسلمين كالمجرمين، قرر هذا الاستبعاد بأن قال على طريقة الالتفات: ما لكم كيف تحكمون، أي هذا الحكم المعوج. طيب، هذا كلام الرخ فخر الرازي. ونحن لا ننكر أن الله سبحانه لا يستحق أحد عليه شيئا، وأن الله جل وعلا يعامل عباده بالفضل والإحسان والحكم أيضا. لكن يبقى السؤال المهم الآن: هذا الذي هو تفضل وإحسان ومعلوم بالفطرة والعقل أم لا؟ هذا الشيء الذي اتفقنا أنه هو تفضل وإحسان معلوم بالفطرة والعقل أم لا، بغض النظر عن تكييفه الآن، سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. فإن قيل معلوم بالفطرة والعقل، معلوم حسنه وأنه اللائق بالله جل وعلا وصفاته، كان ذلك قولا بالتحسين والتقبيح من فضل الأمر، خلصنا خلاص. وإن قيل غير معلوم ولا موصوف بشيء في نفس الأمر، فلا معنى إذن للاستنكار أو التوبيخ، ويكون عبثا، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. أختمها هنا أيضا بكلام البقاعي في تفسير هذه الآية، وهو كلام متين قوي، وقارنوه رجاء بما ذكرناه عنه منذ قليل. قال: ولما كان عدم إيراث كل فريق من الفريقين الدار التي تقدم وصفها تسوية بين المحسن والمسيء، وكان ذلك لا يليق بحكيم أن يفعله، وجب إنكاره لتحقق أن ما أخبر به سبحانه لا يكون إلا كذلك، لا سيما قد كان الكفار يقولون إنهم كالمسلمين أو أحسن حالا منهم، وذلك أنه إن كان لا بعث كما كانوا يظنون فقد استووا فيما بعده، فقد استووا فيما بعده مع ما فضلوهم به في الدنيا من اتباع الأهواء والظفر باللزائز. وإن كان ثم بعث فقد كانوا يقولون لشبهة دعتهم إليها شهوتهم: إما نكون على تقديره أحسن حالا أو أحسن حالا منكم وآثر عند الله في حسن العيش كما نحن في هذه الدار، لأنه ما بسط لنا في هذه الدار إلا ونحن عنده أفضل منكم. ثم قال البقاعي: فقال تعالى منكرا ومكذبا لذلك غاية الإنكار والتكذيب، عائبا التحكم بالجهل غاية العيب، نافيا للمساواة إلى آخر كلامه. ثم قال: ولما كشف هذا الدليل الشبه ورفع الستار فأوصل إلى أعظم من ضوء النهار، لفت القول إليهم بالخطاب لفت المغضب عند العتاب، فقال معجبا منهم منبها على ما هم فيه من اعوجاج الفطر وفساد الفكر، منكرا عليهم غاية الإنكار: ما لكم، أي أي شيء يحصل لكم من هذه الأحكام الجائرة البعيدة؟ ثم قال بعد ذلك: كيف تحكمون، أي أي عقل دعاكم إلى هذا الحكم الذي يتضمن التسوية من السيد بين المحسن من عبيده والمسيء؟ يعني تأمل هذا الكلام واجمعه إلى ما قاله في النص السابق، وقارنه بما قاله بأن الله جل وعلا إذا فعله لم يكن قبيحا. طيب، 11، وهو كالآيتين السابقتين أيضا، قول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والقول في تلك الآية كالقول في الآيتين السابقتين سواء بسواء. قال أبو جعفر الطبري: وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات يقول تعالى ذكره: أم ظن الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في الدنيا وكذبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم وعبدوا غيره أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات فأطاعوا الله وأخلصوا له العباد دون ما سوى من الأنداد والآلهة؟ كلا، ما كان الله ليفعل ذلك. ما كان الله ليفعل ذلك، يبقى مش مجرد إخبار، هو إنكار، إن هو يتصور أن الله جل وعلا يعني يجوز أن يفعل ذلك أصلا. ما كان الله ليفعل إيه؟ يفعل ذلك. شوف لام الجحود. وتعرض الرازي في تفسيره لهذه الآية وأشباهها في موضع آخر، في غير إيه؟ في غير موضع تفسير تلك الآية. فقال في ذلك الموضع المسألة السادسة: نظير هذه الآية قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، وقوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وقوله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. واحتج القوم بهذه الآية على أنه لا يجوز من الله أن يدخل المطيعين في النار وأن يدخل المذنبين الجنة، وقالوا إنه تعالى ذكر ذلك على سبيل الاستبعاد، ولولا أنه ممتنع في العقول وإلا لما حسن هذا الاستبعاد، هذا الذي نقوله، وإلا لما حسن هذا الاستبعاد. وأكد القفال ذلك فقال: لا يجوز في الحكمة أن يسوي المسيء بالمحسن، فإن فيه إغراء بالمعاصي وإباحة لها وإهمالا للطاعات. هذا الكلام ذكره الفخر الرازي ولم يحر بعده جوابا، ولم ينتصم لدفع تلك الشبهة الواردة على مذهب أصحابه، وما كان يستطيع أن يدفعها أصلا. وهذا عين الذي نحتج به في الجملة، وإن كان سيأتي مزيد تفصيل وتحرير في مسألة التجويز ودلالة يجوز أو لا يجوز، إن هذه مسألة مهمة جدا. ولو تأملنا لوجدنا أن هذا الذي نسبه الرازي للقفال وجعله موافقة للقول بالتحسين والتقبيح للقوم، يعني خلاص هو جعله موافقة للقول بالتحسين والتقبيح، هو عين ما حكيناه عن الرازي نفسه منذ قليل غير مرة. يعني انت ليه بنلبس الموضوع للقفال؟ يعني في الآخر هذا الذي نطق به الرازي بنفسه غير مرة وتقدم هذا، وأيضا نقل مثل هذا عن البيضاوي غير مرة وعن غيرهما من الأشعرية الكبار وغير الأشعرية. ولنتبرع في هذا المقام بزيادة نص آخر للرازي ذكره في تفسيره، قال: ثم قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي عليما لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤمنين والكافرين شيئا، وحكيما لا يضيع عمل عامل منهم، ولا يسوي بين المؤمن والكافر والمسيء والمحسن. وهو كقوله: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. فهذه تفسير حكمة الله جل وعلا. فهل هذا قول القفال الذي ألصقوه بالاعتزال، أم قول كل واحد منهم أراد أن يترجم عما قاله الرب جل وعلا في كتابه الحكيم؟ بل للرازي نصوص أشد من ذلك وأصرح، ككلامه في تفسير سورة الفاتحة في أوائل الكتاب. قال: الفائدة الأولى قوله مالك يوم الدين، أي مالك يوم البعث والجزاء، وتقريره أنه لابد من الفرق بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي والموافق والمخالف، وذلك لا يظهر إلا في يوم الجزاء، كما قال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. وقال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. واعلم، يقول بقى، اسمع كلام الرازي، ده كلام الرازي ما بيحكوش عن حد، واعلم أن من سلط الظالم على المظلوم ثم إنه لا ينتقم منه، فذاك إما للعجز أو للجهل أو لكونه راضيا بذلك الظلم، وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى محال، فوجب أن ينتقم للمظلومين من الظالمين، ولما لم يحصل هذا الانتقام في دار الدنيا وجب أن يحصل في دار أخرى بعد دار الدنيا. وتأمل ألفاظه ها هنا: لابد، محال، وجب، ظلم. ثم احكم أيهما أشد إيغالا في إثبات التحسين والتقبيح، الرازي الموسوم عند أصحابه بالإمام، أم القفال الموصوم بينهم بالاعتزال؟ فليه نرمي الموضوع على القفال بقى ونتهمه ونتهم غيره باعتزال لأجل نحو هذه العبارات؟ يعني اتهموا الرازي، اتهموا أنفسكم جميعا، اتهموا كل من تكلم في كل هذه النصوص والآيات. ومع ذلك لا يمكن للمرء الحقيقة أن يخفي إعجابه بالفخر الرازي. فبغض النظر عن الأشياء العظيمة التي يمكن أن تؤخذ عليه، إلا إن المنصف يكبر ما يتصف به الرازي من الشجاعة العلمية، وهو من أعظم المتصفين بذلك في التراث الإسلامي بحسب اعتقادي الحقيقة. نعم، هذه الشجاعة كثيرا ما تصل إلى حد التهور المذموم والتشكيك الوسواسي الذي يطال أجل أصول الدين، وهذا كان دافع قول القائل إن الرازي يورد الشبهة نقدا ويجيب عنها نسيئة، لكن هذا لا ينفي عنه أصل الشجاعة العلمية في محال محمودة كثيرة. فالرازي لا يفر من الإشكالات فرارا أو يمر عليها متصنعا عدم لحاظها، وإنما يبرز إليها ويشتبك معها غاية وسعه، وإن كان يعلم أحيانا علم اليقين أنه يدخل معركة خاسرة على أصوله، بل يكاد يصرح بذلك في مواطن. وخلق الشجاعة العلمية خلق حسن، والشجاعة المحمودة هي مقام بين الجبن والبلادة والطيش والتهور، وليس حسنا أبدا أن يفتقر طالب العلم إلى تلك الخصلة، خاصة في المحال المأمونة المحمودة. يعني مش ممكن تكون هذه محال أصول الدين، محال مخيفة، لكن حتى في يعني حتى الخلق هذا خلق حسن، حتى في المحال المأمونة، في الفقه، في التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لا يعجبني أبدا أن يكون طالب علم يقرأ في كتب الأصحاب مثلا ويجد ثرعا في المذهب لا يعرف وجهه ولا يعرف دليله ويجد أدلة كثيرة مخالفا لذلك الفرع ولا يعرف تعليلا قويا له في كلام أصحاب رضي الله عنهم ويتعامى عن ذلك الإشكال، يتعامى عن ذلك الإشكال ولا يقلب فكره في هذا الإشكال أو يدونه، أو حتى لو كان متفقها ومعلما وله طلبة أن هو يجلي لهم هذا الإشكال. يعني تجد أحيانا بعض المعلمين يأتي عندي مسألة صعبة ومشكلة ولا يظهر فيها وجه ذلك القول أو تعليل ذلك القول، ويأتي عند هذه المسألة وتجده يعني إيه يمر مرور الكرام أو يختصر في الكلام اختصارا عند هذا الموضع، لأنه يعني إيه وتجده كده كأنه بيقفل في الكلام سريعا لأنه لا يستطيع أن يتعامل مع المسألة مع ما فيها من إشكال. الشجاعة العلمية تقتضي الإنسان يقول أنا والله لا أعرف هذه المسألة مشكلة علي، أنا لا أعرف كيف نجمع بين قولهما هنا وقولهم في المحل الآخر هكذا، أنا لا أعرف وجه قولهم هذا يعني يخالفه كذا وكذا، لكن لا أعرف ما الذي ينتصرون به في تلك المسألة، الله أعلم. فيجلي ذلك لطلبته، طبعا احنا بنتكلم مش طلبة مبتدئين، يعني طلبة عندهم نوع من التمييز وعندهم حصلوا قدر من الفقه، لعل بذرة السؤال التي تبذرها أنت اليوم في تربة فؤاد ذلك الطالب تنمو معه وهو ينمو علميا، وهذا الطالب هو الذي يجيب عن الإشكال. أجل ما يعني أجل الإبداعات العلمية وأغلب يعني أغلب قوى عقولنا هي الأسئلة التي نامت معنا، هي الأسئلة التي نامت معنا والأسئلة التي نامت مع العلماء في تقلبهم في الدنيا وفي طلبهم للعلم ونحو ذلك. فيعني ليس حسنا أبدا إنها إشكالات الفقهية وإشكالات الأصول على أقل تقدير إنسان ألا يتحلى فيها بالشجاعة العلمية ويشتبك مع الإشكالات قدر الإمكان، ما يفرش منها وما يعملش كأنه لا يراها ويعني يغمض إغماضا ونحو ذلك، حتى بينه وبين نفسه قد يفعل ذلك، يعني مشكلة يلا عدي عليها. هذا ليس حسنا أبدا، هذا ليس حسنا أبدا. فالشجاعة العلمية خصلة محمودة. 12 وهو كالآيات السابقة، قول الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله سبحانه جعل عدم إرجاع العباد إليه عبثا، وهو فعل من الأفعال، وجعل هذا العبث نقص، ووبخ من نسبه إليه جل وعلا. ثم نزه الله نفسه أن يخلق العباد لعبا أو من غير حكمة وغاية، وهذه كلها أمور عقلية لا معنى لها إلا مع ثبوت التحسين والتقبيح. وممن قال بما ذكرنا من المفسرين الحافظ ابن كثير قال: وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرة، كما قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا. وقال الفخر الرازي: المسألة الثانية أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة ختم الكلام فيها بإقامة الدلالة على وجودها، وهي أنه لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي والصديق من الزنديق، وحينئذ يكون خلق هذا العالم عبثا. وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه، لا أنه رجوع من مكان إلى مكان لاستحالة ذلك على الله سبحانه وتعالى. ثم إنه نزه تعالى نفسه عن العبث بقوله: فتعالى الله الملك الحق. وقال القرطبي: قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي مهملين كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها. ثم قال: أي تنزه وتقدس الله الملك الحق عن الأولاد والشركاء والأنداد وعن أن يخلق شيئا عبثا أو سفها لأنه الحكيم. وقال القاضي البيضاوي: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، توبيخ على تغافلهم، وعبثا حال بمعنى عابثين أو مفعول له، أي لم نخلقكم تلهيا بكم، وإنما خلقناكم لنتعبدكم ونجازيكم على أعمالكم، وهو كالدليل على البعث. وهذا المعنى مهم جدا في نفسه، فإن هذه الآيات وأشباهها جاءت حجة على البعث والحساب بإجماع المفسرين بل العقلاء، وهي حجة عقلية، وهي حجة عقلية، فوجب أن تستند لمقدمات عقلية كذلك، ولا معنى لأن تكون حجة شرعية، لأن الحجة الشرعية يكفي فيها الأمر والنهي. فلو كانت الحجة مستندة إلى حجة شرعية فمن العبث إطالة الطريق دون الأمر والنهي المباشرين، وإنما حاكمهم الله سبحانه وتعالى إلى قضايا العقول، وهذا يدل أن كل هذه الاستدلالات استدلالات عقلية. وقال الطاهر بن عاشور: وبيان كونه عبث أنه لو خلق الخلق فأحسن المحسن وأساء المسيء ولم يلق كل جزاءه لكان ذلك إضاعة لحق المحسن وإغضاء عما حصل من فساد المسيء، فكان ذلك تسليطا للعبث. هذا يا مشايخ، ولو رحنا نستقرئ الآيات التي تدل على ما ذكرنا مشفوعة بكلام المفسرين من الأشعرية وغيرهم فيها لطال المقام فوق طوله، فإن ذلك لا يكاد يوجد له حد، وكذلك الحال مع الأحاديث والآثار، وقد سبق الكلام عن حديث أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، بل حتى شيء ببساطة واشتهار نهي الشريعة عن سوء الخلق هو حجة عظيمة على هذا الذي ندعيه، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقيني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فهذا كله وغيره فيه أن الأخلاق في نفس الأمر متصفة بالحسن والقبح والسوء، والأصل فيها أنها أفعال حتى. ومن اللطيف الظريف أن السيد الشريف الجرجاني المحقق الأشعار الكبير صاحب شرح المواقف الذي ذكرنا كلامه كثيرا في الجزء السابق قال في كتاب التعريفات عند تعريف الخلق، قال: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا. يبقى الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة خلقا سيئا. طبعا بيقول الأفعال الجميلة عقلا وشرعا، عين التحسين والتقبيح، كما أقر بهذا السيد الشريف نفسه في شرح المواقف وتعجب منه، تعجب ممن يصنع هذا وممن يطلق هذا الكلام. وفي الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا يقتضي أن هناك أخلاقا هي في نفسها مكارم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بعث مثبتا لها ومتمما. والحق أن مبدأ إيمان جمهور الصحابة رضي الله عنهم كان مستندا إلى هذا المستند إلى ثبوت التحسين والتقبيح، فإن أكثرهم نظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله الحسنة في نفس الأمر والدال على صدقه وصدق ما جاء به، ونظر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع وما فيه من أوامر ونواه، فوجدوا أنه يأمر في الجملة بالحسن في نفس الأمر وينهى في الجملة عن القبيح في نفس الأمر، فكان ذلك عندهم من أعظم آيات صدقه وأنه من عند الحكيم الخبير سبحانه. وهذا كحال هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمر الناس، فجعل ما يأمر به معيارا لصدقه ونبوته، فقال كما في رواية الإمام مسلم: وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي، أنه يأمر بهذه الأشياء، والقرآن نفسه احتج بهذا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع، منها الموضع الذي سبق ذكره، هو قول الله جل وعلا مبين صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقد سبق الكلام عن هذه الآية. والظريف جدا أن هذا الذي قلناه هو مما يحتج به الأشعرية أنفسهم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مسالك إثبات النبوة كما في كلام الغزالي وكما في المواقف والمقاصد وشروحهما الاستدلال بأحواله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها، ويذكر في ذلك الصدق والأمانة والعفاف وغير ذلك. فإن لم يكن ذلك حسنا في نفس الأمر، ولم يكن هنالك حسن وقبيح في نفس الأمر، فما الحجة فيه؟ يعني ما الحجة، ما الدليل فيه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو لو كان مثلا خرج في قوم عادتهم ان هم متربيين على الظلم والكذب، هيكون ده برضو حجة النبي صلى الله عليه وسلم خرج يكذب ويظلم مثلهم مثلا على طريقة العادات التي يتبناها الأشعرية؟ فما الحجة إن لم يكن هذا حسن في نفسه وهذا قبيح في نفسه الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا سأذكر فقط جزء من نص شرح المواقف في هذه المسألة للتعليق على لفظ غريب. مهم، قال في المواقف وشرحها: ومن مسالك إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد ارتضاه الجاحظ من المعتزلة وارتضاه أيضا الغزالي قدس سره في كتابه المسمى بالمنقذ من الضلالة، الاستدلال بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تمامها. الاستدلال بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة بعد تمامها، هذا كلام العوض الإيجي. انظر بقى إلى كلام السيد الشريف في الشرح، قال: وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكذب قط، لا في مهمات الدين ولا في مهمات الدنيا، ولو كذب مرة لاجتهد أعداؤه في تشهيره، ولم يقدم على فعل قبيح لا قبل النبوة ولا بعدها، ولم يقدم على فعل قبيح لا قبل النبوة ولا بعدها. فالسيد الشريف يستدل على نبوته صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفعل فعلا قبيحا قبل النبوة، أي قبل ورود الشرع. فأي قبيح هذا قبل ورود الشرع؟ ولا يقتصر الأمر على حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ورود الشرع، بل كذلك حال الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الأشعرية. قال السعد التفتزني في شرح المقاصد الثاني من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني: أن من نظر فيما اشتملت عليه شريعته مما يتعلق بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والسياسات والآداب، وعلم ما فيها من دقائق الحكمة، علم قطعا أنها ليست إلا وضعا إلهيا ووحيا سماويا، والمبعوث بها ليس إلا نبيا. وهذه حجة صحيحة قطعا، وكما ذكرنا فإن المستقر للآثار يعلم أن هذه الحجة وأشباهها كانت دافع الإيمان الأول عند جمهور الصحابة رضي الله عنهم. لكن إن كانت الأفعال نظائر ولا فرق بينها إلا بالأمر والنهي، فكيف يحتج بذلك احتجاجا عقليا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلهية ما جاء به من الشرع؟ كيف ذلك؟ كيف يقال هذا موافق للحكمة الإلهية وهذا مخالف لها لو كانت الأفعال نظائر؟ وأنا تعجلت هنا شيئا يسيرا لأجل احتياج المقام، لكن أضف هذا عندك دورا من أدوار التحسين والتقبيح في باب النبوات، فليس الأمر مقتصرا على الإشكال الرئيس المشهور. أخيرا يا مشايخ، أخيرا، الكلام في هذا الباب لا يكاد ينقضي، ولا زال على طرف الثمام مني بالفعل آيات وأحاديث وآثار تؤيد ما ذهبنا إليه تأييدا ظاهرا، لكن اللبيب المتجرد تكفيه بوارق الإشارة، والبليد المتعنت لا ينفعه بسط العبارة. وأنتم رأيتم مثالا من تعامل أئمة الأشعرية وكبرائهم أنفسهم معها وتفسيرهم لها، ولقد استقرأت كلامهم في مثل هذا قدر الوسع، فوجدته لا يكاد يخرج عن أحوال ثلاث. الأولى وهي الحال الأكثر، أن يمر على الآية أو الأثر مرور الكرام فتفسر الآية تفسيرا مجملا ويكتفى بظهور المعنى، ولا كأن ظاهر الآية والأثر يصادم بوضوح ما يتبناه المفسر أو الشارح من نفي التحسين والتقبيح. الحالة الثانية وهي الأقل جدا، أن يتعرض المفسر أو الشارح للإشكال ويتكلف الإجابة عنه، لكن الجواب يكون ضعيفا منافرا لدلالة الآية نفسها أو الأثر، منافرة ظاهرة جدا ولا تحتاج إلى تنبيه، وقد سبق في مواطن متناثرة من كلامنا الإشارة إلى ذلك. الحالة الثالثة، أن يقرر المفسر أو الشارح ما يصادم القول بنفي التحسين والتقبيح مصادمة ظاهرة، وقد سبق بيان أمثلة ذلك يعني كثيرا يعني. وأحوال الناس في تلك الحال أيضا ثلاث أيضا، يعني في الحالة الثالثة هناك ثلاثة أحوال. الأولى أن يفعل ذلك على سبيل السهو والغفلة، وقدمنا أن الأصل المتنازع فيه راسخ في النفوس رسوخا يمتنع معه استمرار التنكر له. الثانية أن يفعل ذلك عامدا مستشعرا الاضطراب الحاصل في الباب مع عدم رسوخ القدم في تحقيق قول في المسألة واضطراد تبنيه. وهذا مثلا يظهر جدا من الفخر الرازي في مواطن من الكتاب، هو تجده قلقا يعني مضطربا، هو يعني يجد هذا قويا جدا ولا يستطيع أن يدفعه، يحاول أن يدفعه بأمور ضعيفة، ويذكر حجة المعتزلة ثم يسكت وكأنه يميل إليها، وبعبارات حتى تفيد نوع من الميل. في حالة هو يدرك أن هناك إشكال، ويدرك أنه الآن أن هذه الآية وهذا الذي يقرره ويقوله الآن يعلم جيدا أنه يصادم ما يعتقد، لكن في النهاية يعني هو يعني في حالة من الاضطراب موجودة، في حالة من الاضطراب موجودة. كذلك مثلا هذا نجده مع ابن عاشور بوضوح، كما ذكرنا تبنى رجل أشعري، تبنى قول الأشعرية، وله كلام أصلا في في في في التفسير نفسه على نفي التحسين والتقبيح والتزام لوازم لنفي التحسين والتقبيح، ولكن مع ذلك سنجده في بوضوح وبوعي شديد جدا يقول إن تفسير الآية كذا، وده يخالف طريقة الأشعرية اللي هو بتبناها، أو ممكن يكون تبناها في موضع آخر تبنيا نظريا. طيب الحالة الثالثة أن يفعل ذلك عامدا لضعف تحقيق المسألة وتحرير محل النزاع فيها، فيتوهم عدم التناقض مع ثبوت التناقض في نفس الأمر ثبوتا ظاهرا. والصورة الأكثر شيوعا من ذلك هو الاتكاء على تحرير محل النزاع الرازي. طبعا وقد علمنا ما في هذا التحرير من الوهم والغلط، وأمثلة هذا في كلام المتأخرين كثيرة جدا. يعني هو بوضوح جدا بيقول أيا، بيقول كلامه ظاهر جدا في أنه هو يعني هو كلام هو عين التحسين والتقبيح العقليين، لكن تفهم من كلامه أنك إن أردت أن تقول له يا فلان يا شيخ هذا هو عين التحسين والتقبيح العقليين، وأنتم تنفون التحسين والتقبيح العقليين، سيقول لك مثل ما قاله السعدي التفتزاني في إشكال الكذب مثلا، تنزيه الله جل وعلا عن الكذب. فاكرين كلام السعدي؟ هو لك إحنا أنتم مش عارفين محل تحرير محل النزاع ولا إيه؟ ونفس الفكره كلام الطوفي في الاشارات الالهيه، وانتم مش عارفين تحرير محل النزاع، احنا لما بقول لك انا لما نفيت التحسين والتقبيح ما كانش قصدي الكمال والنقص، ومش قصدي القبائح، ومش قصدي الفحشاء، ومش قصدي كذا، ومش قصدي كذا، انا كان قصدي بس اثبات الثواب والعقاب. طبعا يعني احنا يعني اثبتنا اثباتا ظاهرا واضحا جدا ان ليس هذا هو محل النزاع حتى عند متقدمي الاشعريه أنفسهم. وفي التالي لو حد هيقول خلاص، لو حد فعلا لو إلا، بس المشكلة فين يا مشايخ؟ المشكلة برضو في التناقض. يعني أنت هتيجي في نفس هذا الذي يقول هذا سيأتي في مواطن أخرى، وسيأتي في بعض التعليلات في كل زي سعد التفتزاني، ما هو في شرح المقاصد بيذكر في التعليلات يتكلم عن قيام العرض بالعرض، ما هو ثبت الكلام. ما هو لو أنت فين مشكلتك بالظبط؟ يعني أنت فين؟ هل أنت عايز فعلا بس تبقى انت هتثبت التحسين والتقبيح العقليين، وهتبقى مشكلتك في اثبات الثواب والعقاب، يبقى منين بقى حجة العبد المجبور دي؟ منين؟ ليه انت محتاجها اصلا؟ ليه انت محتاج قيام العرض بالعرض؟ دي حجج عشان تنفي اصل التحسين والتقبيح مع قبحها اصلا في نفسها. الحجج دي انت بتقولها ليه؟ فانت يعني ماذا تريد؟ حدد الذي تريد وحدد موقفا رجاء. تمام؟ فدي مشكلة أيضا. لكن في النهاية اللي يعني اللي هيتصالح مع نفسه ويقول لا أنا فعلا مشكلتي كلها في ثواب العقاب بالعقل ومجرد العقل، يقول يا أخي هذا الذي أقوله، الحمد لله، خلاص الحمد لله، لا إشكال، سميه ما شئت، لكن هذا الذي أقوله. بس أطرد هذا بقى، أطرد هذا، سيبك، ما تجيش تقول لي العرض بالعرض والكلام ده، ما تجيش تقول لي العباد مجبورون، ليه بتقول كده؟ لما تجيش تفسر بعض الآيات يعني وتلوي التفسير وتلوي دلالة النص لأجل أمر أنت لسه قايل لي من شوية أن أنت خلاص مش عايزه، أن أنت ما تتبنهوش، أنت تتبنى حاجة تانية اللي هي الثواب والعقاب. وخلاص لو كنت هتتبنى هتمشي على الطريقة الصحيحة المستقيمة في تحرير محل النزاع، ان انت فعلا لا هتنفي اي صفات نفسية في الافعال، وان الافعال عندك نظائر، وان اي امر او نهي في الشريعة او اي حسن او قبح في الفعل اي باي معنى من المعاني لا يعود لوجوه عائدة الى الفعل، او لا يرجع الى وجوه عائدة الى الفعل. فلو انت هتلتزم هذا تمام، لا اشكال، بس ما تجيش بعد كده تحتاج محل النزاع الرازي، تحرير محل النزاع الرازي، وتقول انا بتكلم عن الكمال والنقص. يعني المهم نثبت على موقف معين ولا إشكال بعد ذلك. الخلاصة كل دليل مما جمعناه في آخر الكلام الآن أو نثرناه بين أفراد البحث منذ بداية الدرس يمكن أن يتجشم مناقشته مناقش ممكن أن يتجشم مناقشته مناقش لكن من نظر في مجموع ذلك، أنا بكلم كل دليل على الإفراد يعني، لكن من نظر في مجموع ذلك بعين التجرد اجتمع في نفسه من الحج على المختار الصحيح ما يعصر دفعه جدا، ما يعصر أن يدفع جدا، ما يعصر دفعه جدا، أو هكذا أرى، ولا يزال سيأتي من الكلام على فروع التحسين والتقبيح ما يعود بالتدعيم على الأصل، لأن الدليل إذا قام على صحة الفرع وهذا الفرع لا يستقيم إلا على ثبوت الأصل كان في هذا في نفسه دليلا على صحة ذلك الأصل، وإنما أحببنا إرجاء ذلك إلى محله الأليق، والله المستعان. وهذه الأدلة كثيرة جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، وأسأله جل وعلا أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.